السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين ومتابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان فجر العلم الحديث، الإسلام، الصين، الغرب، تأليف توبي أي هيف، ترجمة الدكتور محمد عصفور. الكتاب ضمن سلسلة عالم المعرفة تحت رقم 260 فجر العلم الحديث. هذه دراسة لمسألة ظلت قائمة منذ زمن طويل، هي لماذا نشأ العلم الحديث في الغرب فقط وليس في حضارتي الإسلام والصين، رغم أن حضارتي الإسلام والصين في العصور الوسطى كانتا متقدمتين على حضارة الغرب من الناحية العلمية. ويتفحص المؤلف للإجابة عن هذه المسألة الاختلافات الكامنة في المؤسسات الدينية والفلسفية والقانونية في الحضارات الثلاث، ويركز على فكرة المؤسسات المستقلة، وهي فكرة اختص بها الغرب دون غيره، مما أوجد الفضاء المحايد والحرية الضرورية للبحث، اللذين لا تقوم للعلم الحديث دونهما قائمة. ملاحظة عن المؤسسات المستقلة: الكلمة الأصلية هنا هي corporation، وهي من الكلمات الأساسية في الكتاب، وأفضل المقابلات العربية لها هي تلك التي يقترحها حارث الفاروقي في المعجم القانوني الطبعة الرابعة بيروت مكتبة لبنان 1982 في الصفحة 170، وهي هيئة ومؤسسة وشركة. ويعرف المصطلح كما يلي: شخص اعتباري أو كائن قانوني يتشكل بحكم القانون وقوته من شخص طبيعي واحد أو أكثر لمنفعة مادية خاصة بأصحابه أو لمنفعة الغير دون أصحابه أو لأغراض حكومية، وتكون له صفة الدوام تؤول إليه ملكيته أو سلطاته. مقدمة الطبعة الثانية: منذ أن طرحت سلسلة عالم المعرفة كتاب فجر العلم الحديث ضمن الكتب التي تزمع السلسلة ترجمتها، كان هناك إدراك واضح لدى هيئة تحرير السلسلة بأن هذا كتاب غير عادي، فليس من المألوف أن نجد باحثا أمريكيا متخصصا في تاريخ العلوم يخصص كتابا ضخما لمعالجة قضية تتعلق بالدور الذي قام به العلم العربي أو كان يمكن أن يقوم به في تطور العلم الحديث، بل إن القضية التي حاول المؤلف إثباتها في هذا الكتاب الضخم هي أن العلم العربي هو الذي كان مؤهلا لكي يستهل النهضة العلمية التي شهدها العصر الحديث قبل العلم الأوروبي ذاته. وعلى الرغم من أن هذا لم يكن هو ما حدث بالفعل، فإن القضية الافتراضية ذاتها تعد اعترافا لا نظير له بالفضل الذي تدين به النهضة العلمية الحديثة، بل الحضارة البشرية بوجه عام، لتلك الجهود الرائدة التي قامت بها مجموعة متألقة من العلماء العرب في ميادين الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب، وهي الجهود التي كانت تؤهلهم في نظر مؤلف هذا الكتاب لكي يصبحوا هم أصحاب الفضل في الانتقال بالبشرية إلى عصر العلم المنهجي الدقيق. وعلى قدر اعتزاز سلسلة عالم المعرفة بهذا الكتاب وحرصها على إخراج ترجمته في أفضل صورة ممكنة، فإن تجربتها العملية بعد صدور الجزء الأول من هذه الترجمة التي ظهرت في مجلدين كاملين من مجلدات السلسلة، كانت هذه التجربة العملية مشوبة بقدر كبير من المشاكل والسلبيات، فالمؤلف يسدي خدمة جليلة إلى العالم العربي، إذ يثبت أنه كان مؤهلا لاستهلال النهضة العلمية الحديثة التي غيرت وجه العالم بأسره، ولكن ما دام الواقع والتاريخ يؤكدان أن هذا لم يحدث بالفعل، فلا بد أن هناك معوقات كامنة في بنية المجتمع العربي ومؤسساته التي حالت دون تحقق هذا الإنجاز الكبير. وبعبارة أخرى، فإن الهدف الجليل الذي يسعى الكتاب إلى إثباته يستدعي من المؤلف توجيه بعض النقد إلى المجتمع العربي ومؤسساته في الفترة التي لم يتناولها الكتاب، ولكن المترجم الفاضل لم يكن يتحمل هذا النقد، ووجد من واجبه أن يرد عليه أولا فأولا في حواشي ترجمته وتعليقاته عليها، غير أن هذه الردود المتكررة كانت كفيلة بإفساد حجج الكتاب كلها وإضعاف قضيته التي تعتقد السلسلة أنها تسدي إلى تاريخ الحضارة العربية خدمة جليلة. وعندما بدأت السلسلة في تنفيذ مشروع إعادة طبع بعض كتبها السابقة، كانت تستجيب في ذلك لرغبات القراء. وكان من الطبيعي أن يعرب عدد كبير من القراء عن رغبتهم في ظهور طبعة جديدة لهذا الكتاب المهم. وحرصا من السلسلة على تجنب النواحي السلبية التي تنبه إليها كثير من القراء عند صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب بجزئيه، فإنها استعانت بالأستاذ الدكتور محمد عصفور، أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الأردنية، الذي كان تعاونه مع السلسلة مثمرا منذ صدور أعدادها الأولى في العام 1978. وقد طلبت السلسلة من الدكتور عصفور أن يقوم بمراجعة شاملة للترجمة السابقة للكتاب، ولكن الأمانة العلمية فرضت على الدكتور محمد عصفور أن يقوم بترجمة جديدة للكتاب، لأن وجهة نظره في الترجمة تختلف عن وجهة نظر مترجم الطبعة الأولى اختلافا جذريا. وإنه لمما يسعد هيئة تحرير سلسلة عالم المعرفة أن تقدم إلى القارئ العربي ترجمة جديدة لهذا الكتاب المهم، الذي سيحتل مكانة رفيعة ضمن الكتب التي تبحث في قضايا الحضارة العربية ودورها في التقدم العلمي الذي أحرزته البشرية منذ بداية العصر الحديث حتى اليوم. ولا يفوت السلسلة أن تقدم الشكر إلى كل من أسهم في نقل هذا الكتاب المهم إلى قراء العربية، ولا سيما إلى الدكتور أحمد صبحي مترجم الطبعة الأولى والدكتور محمد عصفور مترجم الطبعة الثانية. وتود السلسلة أن تقدم شكرا خاصا إلى جمهور قرائها الكرام الذين أبدوا اهتماما بالغا بهذا الكتاب منذ صدور طبعته الأولى، ولم يبخلوا على السلسلة بإبداء ملاحظاتهم سواء أكانت إيجابية أم سلبية على تلك الطبعة. ولا شك في أن حرص السلسلة على إرضاء قرائها الكرام هو الذي دفعها إلى أن تخالف قاعدة من قواعدها الراسخة بنشر ترجمتين مختلفتين لكتاب واحد. والله الموفق. هيئة التحرير. تمهيد. يتناول هذا الكتاب نشأة العلم الحديث وكيف وصل العالم إلى ما هو عليه. لقد شهد القرن العشرون صراعات غير عادية بين المجتمعات والثقافات والحضارات، وشهد الربع الأخير من هذا القرن امتزاجا للثقافات لم يسبق له مثيل. وكان ذلك الامتزاج إحدى النتائج الجانبية للاقتصاد العالمي الذي دب فيه النشاط من جديد، لكن ما لم يدركه الناس إدراكا كافيا هو المقدار الذي أرست فيه الأشكال الثقافية والقانونية التي تشكلت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر في الغرب أسس النظام العالمي الجديد. ومن هذه الأشكال الثقافية الحديثة المبكرة تلك التي خلقت منابر للخطاب الحر المفتوح، وهي المنابر التي أدت إلى أشكال شاملة من المشاركة في عالم الفكر والحكم والتجارة. والعلم الحديث هو أحد الأمثلة البارزة على هذا الشكل من أشكال الخطاب الاجتماعي والمشاركة، هذا الشكل الذي ينحو نحو الشمول. وتمثل العولمة المستمرة في مجال العلم الحديث اختبارا أساسيا للمقولة القائلة إن الأشكال الشاملة للحوار والمشاركة موجودة وتلقى القبول والرضا لدى شعوب من ثقافات متباينة. ويصور الانتقال الممكن لمركز العلم الحديث من الغرب إلى الشرق شمولية هذا النوع من الحوار تصويرا بليغا. لكن هناك إلى جانب أشكال الخطاب والمشاركة ذات المنحى الشمولي هذه قوى أخرى لا تقل عنها قوة، تؤكد على أولويات الخصوصيات العرقية والمحلية. وهناك أيضا أناس يخشون الاستخدامات الشريرة لثمار المعرفة العلمية. ولسوف يبقى الصراع حول أي الأشكال المختلفة من أشكال العقل والعقلانية سيحتل مكان الصدارة محتدما. واللحظة الراهنة مليئة بالخوف والترقب حول ما إذا كانت قوى المساواة والمشاركة هي التي ستسود، أم أن قوى الاستبعاد العرقي والتركيز على الهوية الوطنية ستزيد من انقسام مجتمعات العالم. اعتراف بالفضل. استغرقت كتابة هذا الكتاب وقتا طويلا، ولذا فإنني مدين بالفضل لعدد كبير من الأشخاص والمنظمات. فقد منحتني منظمة الوقف الوطني للعلوم الإنسانية منحة قضيت بموجبها سنة دراسية في جامعة كاليفورنيا ببيركلي سنة 1976-1977، المنحة رقم F76-240، حيث حضرت حلقة بحث أدارها روبرت بيل تحت عنوان التراث والتفسير، ومكنتني الزمالة من وضع أفكاري حول مشكلة العلم العربي كتابة. وفي سنة 1978 1979 مول معهد الدراسات المتقدمة في برينستون نيو جيرسي سنة دراسية كان المفروض أن أقضيها بالعمل على هذه الدراسة، لكن السنة المذكورة خصصت لكتاب بنجامين نيلسون على الطرق الحداثة On the Roads of Modernity بسبب وفاته المفاجئة، وكانت هذه الفترة التي قضيتها في برينستون لا تقدر بثمن من نواحي كثيرة تخص هذا الكتاب. وحصلت في خريف سنة 1980 على إجازة دراسية من جامعتي قضيتها بصفتي باحث زائر في قسم تاريخ العلم في جامعة هارفارد، وكان ذلك الخريف هو الذي عرضت فيه الخطوط العريضة لأطروحة هذا الكتاب على المشاركين في حلقة البحث المخصصة لتاريخ العلم بهارفارد، وأنا مدين بالفضل للأستاذ عبد الحميد صبرة من جامعة هارفارد للدعم الذي قدمه لمشروع بحثي ولتعليقاته الكثيرة خلال السنة. وقد حضرت جانبا من المساق الذي درسه عن تاريخ العلم العربي بصفة مستمع مرتين، وأفدت كثيرا من النظرات الثاقبة في مناقشاته، لكن لا بد من القول إنني والأستاذ صبرة نؤمن بوجهات نظر مختلفة. وقد مكنتني إجازة بحث علمي أخرى من جامعتي حصلت عليها في خريف 1987 من التفرغ لبحث قضايا متعددة في التاريخ المقارن للقانون، ولو لم تتح لي تلك الفرصة لكانت أطروحة هذا الكتاب أضعف، ولعبرت عنها بشكل مختلف، وأنا شاكر جدا لمن منحوني تلك الإجازة. وأنا واثق من أن قرائي يدركون بوضوح أن هذه الدراسة ما كان يمكن لها أن تتم لولا إمكان الوصول إلى قدر هائل من المصادر المكتبية، وإنني استفدت من مكتبات تمتد من ولاية مين في أقصى الشمال الشرقي إلى كاليفورنيا، وقد مكنتني شبكة الحاسوب التي تنتظم ائتلاف المكتبات الجامعية في أوهايو من خلال مكتبة جامعة ماساتشوستس دارتموث من الحصول على مواد كثيرة ما كان يمكن الرجوع إليها لولاها، ويستحق الائتلاف المذكور شكرا خاصا. كذلك فإنني أدين بالفضل لمكتبة توماس بي أونيل الابن الجديدة في كلية بوسطن، حيث كتبت أجزاء كبيرة من الفصول 4 إلى 8. وقد مكنت أمور مثل الموقع الجميل جدا لمكتبة أونيل وشبكة الحصول على المعلومات ذات الكفاءة العالية وأرفف الكتب ذات الترتيب البديع والتي يتاح الدخول إليها للجمهور من التقدم في العمل على هذا الكتاب في مراحله المتأخرة، وسهلته وجعلته أسرع مما كان يمكن أن يكون عليه الأمر لولاها. ويسعدني التعبير عن امتناني لتلك الميزة، ولقد رجعت لقاموس ويبستر الجديد للأعيان ويبسترز نيو بيوغرافيك ديكشنري فيما يخص التواريخ المتعلقة بمعظم الشخصيات التاريخية المشار إليها في هذه الدراسة. أما الحالات التي لجأت فيها إلى غير هذا المرجع فقد اتبعت فيها قاموس السير العلمية Dictionary of Scientific Biography. أخيرا لا بد من القول أن هذه الدراسة ما كان يمكنني أن أفكر في إجرائها لولا المثال الذي تجسد في أستاذي في الكلية الجديدة الدكتور بنجامين نيلسون والتشجيع الذي منحني إياه، ومع أنه توفي بعيد قراءته لما كان مجرد تخطيطات أولية لهذه الدراسة بقليل، وهي تلك التي كتبت في بيركلي سنة 1977، فقد كان في أوائل السبعينيات قد نشر فعلا تلك المقالات التي احتجت إليها لتوجيه هذا البحث. وليس بوسع الآن إلا التعبير عن الأمل في أن هذا الكتاب يستذكر روح معرفته الواسعة وكرمه الشخصي وأسبقيته في الكثير من أفكاره. مقدمة. لم يكد طلب العلم في الغرب خلال القرون الخمسة الماضية يصادف أي عقبات تذكر، ولو أضفنا 300 سنة أخرى في ضوء الدراسات الحديثة الخاصة بحرية الفكر والبحث التي وجدت في جامعات القرنين 12 و13، لأمكاننا القول إن طلب العلم في الغرب استمر دون انقطاع أو تراخ زهاء 900 سنة. وقد دعم تحليق الخيال هذا إنجاز التعبير ودفعه فكرة مفادها أن العالم الطبيعي عالم عقلاني منظم، وأن الإنسان مخلوق عاقل قادر على فهم هذا العالم ووصفه وصفا دقيقا. وترى هذه النظرة أن البشر قادرون على تعميق الفهم البشري إلى حد بعيد باللجوء إلى العقل والوسائل العقلانية واستخدامها لفهم هذا العالم الذي نسكنه، سواء أكانوا قادرين على حل معضلة الوجود أم لم يكونوا. ولا شك في أن الفتح الجديد الذي أوجد حرية البحث العلمي هو من أخطر الثورات الفكرية والاجتماعية في تاريخ البشرية، وقد أعطي العلم بصفته الشكل النموذجي للبحث الحر، مهمة وضع مجالات الفكر كلها في الوضع الصحيح. لذا فإن العلم هو العدو الطبيعي للمصالح القائمة كلها، سواء منها الاجتماعية أو السياسية أو الدينية، بما فيها مصالح المؤسسة العلمية ذاتها. ذلك أن العقلية ترفض التسليم ببقاء الأشياء على حالها، والشك المنظم الذي تتصف به الطبيعية العلمية أمر دائم الحضور ودائم التشكك بآخر الاقتناعات الفكرية بما فيها تلك التي طال أمد التسليم بها. وبما أن العلم قد أعطي هذه المهمة الفكرية لفحص صور الوجود وأشكاله كلها، فإنه غدا العدو الطبيعي للنظم التسلطية بشكل خاص. وهذه النظم لا تستطيع أن توجد حقا إلا إذا كبتت أشكال البحث العلمي التي تظهر الطبيعة الحقيقية للنتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والطبية لحكمها، أو إلا إذا خربتها وحرفتها. وعلينا أن نحاذر هنا من الخلط بين الصحافة والعلم، فلا مراء في أن الصحافة الحرة مؤسسة لا غنى عنها للمحافظة على الديمقراطية، ولكن علينا ألا نخلط بين التقارير أو التحقيقات الصحفية والعلم. ومن الواضح فضلا عن ذلك أن الصحفيين يستهدون بالعلم والعلماء في تحقيقاتهم، وعلى التحقيقات الصحفية الجيدة في نهاية المطاف أن تخضع لاختبارات البحث العلمي التي تتطلب في الحقل الاجتماعي عينات كافية ووسائل مناسبة لجمع البيانات وأساليب صحيحة للاستنتاج والتحليل كما تفهمها المعايير السائدة في العلوم الاجتماعية. كذلك يجب الالتزام في المجال الطبيعي بما يدعى بمستلزمات العلم. ووظيفة الصحيفة عموما هي شرح مكتشفات العلم للإنسان العادي، وليس القيام بالبحث العلمي ذاته. ولا يأخذ الصحفيون على عاتقهم تحديد ما إذا كانت مجموعة ما من مكتشفات البحث العلمي قد جرت وفق المعايير العلمية المطلوبة إلا في حالات نادرة وغير عادية. وفي تلك الحالات تكون المهمة هي التأكيد على مستلزمات العلم عن طريق الإشارة إلى المواضع التي جرى فيها خرقها. هل يمكننا القول الآن إن الناس في الحضارات كلها قد آمنوا أو أنهم يؤمنون بأن العلم يجب أن يكون حرا في بسط آرائه حول موضوعات البحث كلها؟ هل يمكننا القول إن الحضارات الأخرى في العالم كان عندها تصور عقلاني مماثل لانتظام الكون، وكانت لها ثقة مماثلة بقدرات الإنسان، بحيث أخضعت الوسائل التي يستطيع البشر بواسطتها أن يعملوا عقولهم لدعم أشد النظم اتساقا، وأقدرها في فكرها النظري على التفسير، أخضعتها للإجراءات المؤسسية؟ إن نشوء العلم الحديث في الغرب دون سواه يوحي بالإجابة بالنفي عن هذين السؤالين، على الرغم أن العلم العربي الإسلامي كان أكثر تقدما حتى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ولكن أي ينبغي النظر إلى العالم على أنه عقلاني تماما يمكن لبني البشر الزائلين أن يفهموه ويفسروه؟ وإن أجبنا بالإيجاب، أي ينبغي أن نمضي في دعمنا للمناطق الحرة من البحث العلمي وتوسيعها أكثر حتى من ذلك، ليتابع الباحثون تطوير أنساق تفكيرهم العلمية في المجالات كلها، وهي أنساق من شأنها أن تثير قضايا أخلاقية وقد تسبب بعض الأذى من خلال سوء الاستخدام أو الجهل العلمي المستمر، وقدرا كبيرا من المنفعة لبني البشر؟ وكيف يمكننا إذا ما وصلنا إلى ذلك الحد تصميم مؤسسات كهذه للمستقبل؟ وما هي الأسس الاجتماعية والمسلمات الفلسفية والميتافيزيقية والمؤسسية التي تمكننا من المضي في مهمتنا المتمثلة في متابعة البحث الحر أينما قادنا؟ وهل يمكن إقامة هذه الأسس في الحضارات كلها دون الإخلال بتوازن تلك المجتمعات والحضارات وتهديد المصالح القائمة؟ أم أن العلم الحديث مجرد مرض غربي؟ وما دمنا ندخل الآن عالما جديدا بين قوسين أخذت تختفي فيه الحدود السياسية والثقافية دخولا لم يحصل له مثيل في السابق، فإن هذه الأسئلة تكتسب أهمية جوهرية، إذ لا بد لخلق نظام عالمي حق من وجود مجموعة من المبادئ الأساسية التي يؤمن بها الجميع، مبادئ قانونية وفلسفية وإنسانية، تمكننا من التواصل بحرية ومن حل صراعاتنا سلميا. ولقد يكون بمقدور الظروف التي سمحت بتطور العلم الحديث أن تخبرنا بشيء عن كيفية تنظيم المجتمعات والحضارات، بحيث يشارك الناس في تشييد نظمهم الاجتماعية وتصميم شكلها. وما زلنا نجهل الكثير من تلك الأسئلة، وقد تخبرنا دراسة الأسس الاجتماعية للعلم الحديث بالكثير عن العناصر التي تدخل في تركيب المجتمع المفتوح وحرية التعبير وحل الصراعات سلميا. وعلينا لكي نفهم تطور العلم الحديث أن ننظر في مستويات مختلفة عدة من مستويات العلمية الاجتماعية والثقافية، وقد نتصور هذه المستويات على هيئة الشكل 1، والعلاقات القائمة بين المجالات التي يظهرها هذا المخطط أعقد مما بينت وأشد تشابكا فيما بينها، بحيث تؤثر في بعضها البعض باتجاهات مختلفة. يظهر في الشكل 1 مربعات تؤدي إلى بعضها، مربع فيه القانون الفكر الشرعي، وآخر فيه اللاهوت علم الكلام فلسفة الطبيعة، يؤديان إلى مربع فيه العقل المذهب العقلي التسويغ العقلاني، يؤدي بدوره إلى بنيات مؤسسية، ويؤدي بدوره إلى العلم الحديث. ولقد أعطيت القانون محل الصدارة في هذا المخطط، لأن القانون أو الشريعة الربانية كان هو البنية الموجهة قبل النهائية في الحضارة العربية الإسلامية الكلاسيكية، وللقانون في الغرب أهمية مماثلة. ولكن اللون الذي اتخذه المجال القانوني هناك من الاختلاف والتقدمية ما جعل القانون يبدو أقل أهمية مما هو عليه في الحضارات العربية الإسلامية. ولقد كانت الثورات في بنية القانون الغربي في نهاية المطاف ذات أهمية كبرى في تشكيل التجربة الغربية في مظاهرها الاجتماعية والسياسية والفكرية كما سنرى. أما في حالة الصين فقد قيل إن المفاهيم والنظم القانونية لعبت دورا أصغر بكثير، ومع ذلك فإنه من الضروري أن نفهم دور القانون في الصين كذلك. ولقد لفت نظري في هذا السياق الأسلوب الذي شكل به الفكر القانوني تصورات التفكير العقلاني والأفعال. وقد أقام الفكر القانوني في كل من الإسلام والغرب معايير للبحث العقلاني، ووضع حدودا على أشكال البحث المشروع. كذلك فإن النظم القانونية تخلق معايير عقلانية إجرائية لحسم الخلافات التي تنشأ في مجالها. ولو نظرنا إلى النظم القانونية من وجهة نظر أخرى لوجدنا أنها تدرج سلسلة طويلة من الأشكال الاجتماعية والثقافية تحت المظلة المؤسسية عن طريق فرض أشكال العلاقات الإنسانية ووسائل حل الخلافات. ولذا فإن دراسة النظم القانونية تصبح نافذة مفيدة للنظر من خلالها في الخصائص البنيوية التي يقوم عليها مجتمع من المجتمعات أو حضارة من الحضارات وفهمها. وتتصف أشكال العقلانية والجهاز المؤسسي الذي يخلقه النظام القانوني على حد سواء بأهمية قصوى. وبما أن العلماء يرون أن رسالتهم هي استقصاء البنى الأولية للطبيعة والعمليات التي تجري فيها وتحديد هذه البنى والعمليات، فإن من المهم أيضا أن ننظر في صور النظام والفوضى والسيرورة التي تظهر في نظم الفكر الديني واللاهوتي. ومن الواضح للقارئ الحديث أن الصور التقليدية للإنسان والطبيعة والكون التي استقرت في الفكر الديني قد اهتزت من جذورها بنشوء العلم الحديث. لكن لم يدرك الكثيرون من الناحية الثانية أن بعض النظم الدينية واللاهوتية قد ضمت صورا عن النظام والاقتصاد، بل ضمت عمليات نسقية ساعدت على تطور العلم. فقد شكلت النظم اللاهوتية تصورات عن العقل والعقلانية باعتبارهما من صفات الإنسان والطبيعة، وكانت هذه المسلمات الميتافيزيقية أرضا خصبة ترعرع فيها الفكر العلمي. ويعتبر غياب اللاهوت بالمعنى الدقيق في الصين مسألة لها أهميتها من وجهة نظر تاريخ الفكر في الصين ومن حيث الفهم المعاصر لتلك الحضارة. ولسوف نرى أن النظم المحلية للفكر القانوني تعمل عملها هي والنظم الدينية واللاهوتية لخلق الصور الخاصة بقدرات الإنسان العقلانية وتلك الخاصة بعقلانية الطبيعة. وكانت هذه النظم الفكرية المبكرة ذات أهمية كبرى من وجهة نظر تطور العلم الحديث والحياة الفكرية. ولا شك أيضا في أن علينا أن نقر بالتأثير المستقل الذي خلفته النظم الفكرية الفلسفية التي كان لها أثر عظيم جدا في تطور العلم الحديث بسبب التراث اليوناني في الغرب. ويمكننا القول باختصار أن دراسة الأسس الاجتماعية التي يقوم عليها العلم الحديث تقودنا إلى الأسس الميتافيزيقية والفلسفية للعلم، وهذه تقودنا بدورها إلى أنثروبولوجيا الإنسان وإلى فلسفة الطبيعة. أخيرا، هناك عامل رئيس في هذا المنظور التطوري لا بد من النظر فيه، ألا وهو طبيعة البنى المؤسسية التي هي المستودعات والمختبرات الفكرية التي يعمل مفهوما العقل والعقلانية عملهما ضمنها. وعلماء الاجتماع لم يولوا البنى العميقة للمؤسسات الاجتماعية ما تستحقه من العناية، ولم يركزوا كثيرا على الطرق التي تكون فيها هذه المؤسسات نتاجا للمفاهيم القانونية التي تقع هذه المؤسسات ضمنها. فما إن تتجسد المؤسسات في وقت من الأوقات حتى يبدأ مستوى جديد من السيرورة الاجتماعية والثقافية بالعمل. وقد تؤدي مؤسسات كهذه وظيفتها بطريقة محافظة وتعطي المجتمع والثقافة صفة الديمومة، أو قد تجسد المؤسسات الاجتماعية قضايا تقدمية أو حتى ثورية، وبذا فإنها قد تؤدي وظيفتها أداء يجعلها تعيد تشكيل النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع مضي الزمن. وهذا هو ما حصل في الغرب، ويحسن بنا أن نفهم الطبيعة الديناميكية لتلك الترتيبات المؤسسية. ودراسة نشأة العلم الحديث من هذه الزاوية هي بمنزلة دراسة بناء المؤسسات، وقد تكون من وجهة نظر الحداثة المتأخرة هي القصة النموذجية لخلق المؤسسات الاجتماعية الحديثة. وأنا أحاول في الفصل الأول أن أحدد موضع هذه الدراسة بين الدراسات المخصصة للسوسيولوجيا المقارنة والتاريخية للعلم، إذ لم يكتب الكثير باستثناء الدراسات الهائلة التي أجراها جوزيف نيدم والتعليقات الجوهرية على ذلك العمل التي قدمها المرحوم بنجامين نيلسون لإقامة إطار يمكن القيام ضمنه بدراسات مقارنة ذات فائدة للجهود العلمية التي ظهرت في الشرق والغرب. ويزودنا بحث جوزيف بن ديفيد المخصص لدور العالم بمنطلق مفيد، ولكن إهماله التام للعلم العربي والصيني يخلق بالضرورة ضيقا في النظر يحجب عن الدارس أهمية السياقات الدينية والقانونية والفلسفية التي لابد للعلم من أن يمضي ضمنها على الدوام. وأوسط في الفصل الثاني مشكلة العلم العربي، وأحلل في الفصل الثالث الفلسفات المختلفة الخاصة بالإنسان والطبيعة في كل من الحضارة العربية الإسلامية والغرب. وأحاول في الفصلين الرابع والخامس أن أوضح الأسس الفلسفية والقانونية لبناء المؤسسات في الحضارتين. وألخص في الفصل السادس العناصر الكبرى في التحول العظيم في المجالين الاجتماعي والفكري في الغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، من حيث اتصال هذه العناصر بالمسائل التي تثيرها خليقة العلم. ملاحظة: الكلمة الأصلية هنا هي إيثوس، وهي من مصطلحات الكتاب الأساسية، والخليقة هي المقابل الذي يقترحه حسن الكرمي في المغني الأكبر، ويشرحها أحد المعاجم الأمريكية بأنها تدل على الخصائص والاتجاهات والعادات المميزة لقوم أو جماعة أو مهنة أو ما إلى ذلك، وبذا تكون خليقة العلم هي مميزاته ومعاييره وعادات ممارسيه الذين لا يكونون علماء إلا إذا تحلوا بها. وانظر التعريف الذي وضعه ميرتن ويقتبسه المؤلف في القسم المعنون خليقة العلم في الفصل الأول بعد صفحات المترجم. وقد فعلت ذلك من أجل الكشف عن المعيقات الثقافية والمؤسسية التي منعت من ظهور العلم الحديث وخليقته في العالم العربي الإسلامي. أما في الفصلين السابع والثامن فإنني أوسع إطار البحث ليشمل حالة الصين. إن الصراعات الفكرية الكبرى التي عملت على تشكيل الأسس المؤسسية للعلم الحديث هي ذاتها التي شكلت بنى الحداثة بشكل أعم، ولذا فإن القراء الملمين بكتابات ماكس فايبر سيعرفون أن مشكلة نشوء العلم الحديث موازية تماما لمشكلة نشوء الرأسمالية في الغرب وفيه فقط. وقد كنت على وعي طوال اطلاعي بهذه الدراسة بهذا التوازي وبفكرة فايبر القائلة إن الخوض في هذه المسألة هي الخطوة التالية، وأنا أتفق مع هذه الفكرة ومع الرأي الذي قدمه كل من بنجامين نيلسون وجوزيف نيدم، ومفاده أن مشكلة نشوء العلم الحديث في الغرب بهذا الشكل الفريد أهم للبحث الاجتماعي من نشوء الرأسمالية. وأنا أسجل هذه الأفكار هنا لأنبه القارئ إلى أن ذلك كان أهم ما يشغلني في تفكيري حول هذه المشكلة، ولكنني اخترت قاصدا ألا أثقل القارئ بالإحالات المتصلة بأفكار فايبر ذات الأثر البعيد حول هذه القضايا كلها، لأن ذلك كان من شأنه أن يتطلب مجلدا آخر. ولا بد من إضافة تعليق أخير آمل أن يحول دون التفسير الخاطئ الذي يرى أنني بلغت في المطابقة بين العقل والعقلانية والعلم الحديث. فقد كان أوروبيو القرون الوسطى يؤمنون أشد الإيمان بالعقل، مما سمح بظهور عدد من الأشكال الجديدة من الخطاب العقلاني كما حاولت أن أوضح. وكان هناك قبل ظهور العلم الحديث علم الإيمان اللاهوت وعلم القانون التشريع، ويعرف كل قارئ قرأ مقدمة ماكس فايبر لكتاب مقالات عن سوسيولوجيا الدين، وهي مقدمة نشرت على أنها مقدمة المؤلف للترجمة الإنجليزية لكتاب الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. أن الغرب يتميز عن الشرق الأوسط وآسيا ليس فقط في إتاحة المجال لميلاد العلم الحديث، بل في تقصيه العقلاني لكل أشكال التفكير والعمل، بما في ذلك الفن والموسيقى. ومقالة فايبر التي كتبها سنة 1911 بعنوان الأسس العقلية والاجتماعية للموسيقى تذكار مدهش حقا بكون الموسيقى الغربية خضعت هي الأخرى لكل دوافع العقلانية في الروح الغربية، بحيث انفرد الغرب بالموسيقى البوليفونية التناغمية وبالدوزنة المتساوية للنغمات في الموسيقى وبإنشاء الفرقة السيمفونية. ولذا فإن هذا العمل من أعمال فايبر هو الذي يجب أن نرجع إليه عند محاولة صياغة معنى فكرة العقلانية وعمليات العقلنة. وعلينا أن نتذكر فضلا عن ذلك أن العلم الحديث هو مجال واحد فقط من المجالات التي يجب النظر إليها على أنها تجسيد للعقلانية. وعندما يقول جوزيف نيدم أن نشوء العلم الحديث هو جزء من كل، فإن عليه أن يؤكد طبعا لذلك لا على الصلة بين العلم والرأسمالية، بل على الصلة بين نشوء الإيمان العظيم بالعقل وتطبيق هذه الملكة الحقيقية أو الوهمية لدراسة العالم الطبيعي وكل المجالات الأخرى من الوجود الثقافي. وعندما نتصور عالم المستقبل ونسأل عما إذا كانت ستكون هناك نهضة على الطرف الآسيوي من المحيط الهادئ، فإننا نجد أن القضايا المركزية تبقى هي هي: هل تسمح الأقطار النامية لمواطنيها بالمشاركة الكاملة في مجالات العقل، المجالات العملية والسياسية والأدبية، أم أنها ستستمر في إقامة الحواجز أمام حرية الفكر والتعبير والعمل لمصلحة الهويات الدينية والعرقية القديمة؟ ولسنا نستطيع إلا أن نقول إن أجزاء كبيرة من آسيا ولا سيما جنوب شرق آسيا مستعدة للمضي قدما فيما يبدو. لكن هناك في الوقت ذاته قوى كثيرة تقف جنبا إلى جنب ضد مثل هذه الفرص، والصراع لتحقيق هذه اليقظة العالمية يحتدم الآن. ولكن من السابق لأوانه أن نتحدث عن عصر ما بعد الحداثة، فظروف الحداثة ما زالت تنتظر التحقيق لدى الشطر الأعظم من شعوب العالم. 1. الدراسة المقارنة للعلم. حداثة العلم: يبدو العلم وتفرعاته في عالم اليوم مثالا للحداثة، فالمنهج العلمي في معالجة أي خلل طبيعي أو بشري أو اجتماعي يظهر للعيان في كل مكان. ولو لم يطبق المنهج العلمي على المشكلة التي نتناولها هنا لاعتبرت المعالجة مختلة أو لأثارت الشكوك، ولا يعدم هذا الوضع نقاده الأخلاقيين الذين يرون أن العلم نفسه زادت سلطته على حدها، أو أن وجهة النظر العلمية الخالصة ولا سيما في مجال الطب تأخذ على عاتقها أكثر مما تستحق، أو أنها تفرط في الثقة بنفسها، أو أنها تتصف بالعنجهية. لا، بل إنها قابلة للتوصل إلى تشخيصات خاطئة، وهناك في الغرب من يرى أن العلم نفسه مشكلة اجتماعية. ويعتقد هؤلاء أن منتجات العلم التكنولوجية المستويات العالية من الإشعاع التي تنطلق في أجواء المجتمعات المحلية والاستعمال الذي يفتقر إلى المراقبة الكافية للمبيدات الحشرية والتدهور العام للبيئة الطبيعية الذي يسببه التخلص من المواد السامة وحتى ازدياد حرارة الجو على مستوى العالم. كل هذه الأمور يعتقدون أن مسؤوليتها تقع على عاتق العلم والتكنولوجيا الحديثين، غير أن الأشكال الأخرى من المعرفة، تلك المستمدة من الدين والتصوف أو من العلوم الغيبية كالتنجيم، عليها أن تدافع عن نفسها إزاء الموقف العلمي السائد حاليا. وإن كان لأشكال المعرفة هذه أن تحظى بالتصديق، فلا بد من إظهار قدرتها على الوصول إلى نتائج وعلى تحقيق الآثار بشكل يتفق إما مع الجهل العلمي، لا نعلم شيئا عن هذا، أو الحكمة العلمية. هذه النتيجة معقولة تماما إذا ما وسعنا حدود المعرفة العلمية الراهنة. إن من الشائع حقا أن يشار إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها المعرفة العلمية في العالم الحديث، وهذا التعبير يعني أشياء عدة. أولا، يعني أن ما يدعيه خبراء العلم من معرفة له مكان الصدارة في المناقشات العامة، وخاصة في أمور الصحة، سواء منها العامة أو الخاصة. ثانيا، يسمح للشهود الخبراء الذين يعرف عنهم أنهم خبراء من ناحية من نواحي العلم بالإدلاء بشهاداتهم في المحاكم حول أمور خفية يصعب على عامة الناس فهمها، ويسمح لهؤلاء الخبراء في مثل هذه الظروف بأن يستخدموا معرفتهم العلمية لإقامة الوقائع الممكنة وتخمين الأسباب المحتملة لما حدث. ويعرف قراء القصص البوليسية عن خبراء في التحقيقات الجنائية يستطيعون عن طريق الوسائل المخبرية أن يقرنوا بين نتف من الأنسجة وملابس بعض من يشتبه فيهم، وأن يربطوا بذلك بين الأفراد ومشهد الجريمة. ولا تقوم المعرفة العلمية التي هي من هذا النوع على الملاحظة المباشرة للأحداث، بل هي معرفة لاحقة لما حدث، تستقى من الوسائل العلمية في التحليل والاستنتاج. وهذا يعني باختصار أن المعرفة العلمية ذاتها قد غيرت ما يعتبر أدلة مشروعة في المحاكم تغييرا ملموسا. ثالثا، قد نتحدث عن البحث العلمي ونصفه بأنه يحتل مكانة رفيعة، بمعنى أن سلطة العلم التي تعطيه المشروعية تمنح الباحثين الحق في ملاحظة جوانب من الحياة تكون مخفية على وجه العموم عن أعين الناس حفاظا على الخصوصية، أو لأنها تعتبر ممنوعة لأسباب أخلاقية أو دينية وفي وصف هذه الجوانب للملأ. فالأطباء مثلا يسمح لهم بفحص الأجساد العارية فحصا لا يعيقه عائق، ويجري هذا باسم العلم. كذلك كثيرا ما يسمح للعلماء الاجتماعيين وللصحفيين بالحصول على معلومات عن مختلف نواحي الحياة العامة والخاصة، وتسويغ ذلك في حال علماء الاجتماع والسياسة والأنثروبولوجيا الاجتماعية هو الرغبة في تقدم المعرفة الاجتماعية العلمية عن الكيفية التي يعمل بها عالماء الاجتماع والسياسة. وهكذا فإن عالم الاجتماع الذي يدرس الشرطة في منطقة معينة سيسعى إلى ملاحظة كل ناحية من نواحي عمل ضباط الشرطة في أثناء القيام بعملهم اليومي، ولن يلاحظ توقيف المشتبه فيهم فقط، بل سيسترق السمع كما لو كان شرطيا سريا للمكالمات التي يتلقاها قسم الآداب من الذين يمكن أن يخبروا الشرطة عما شهدوه في المقر الرئيس للشرطة، وهذا أيضا يجري باسم العلم. لكن هناك مستوى آخر للحظوة التي يتمتع بها العلم تجب ملاحظته، وهذا المستوى يتعلق بالحق الذي يمنحه الباحثون لجمع الأدلة والمعلومات دون عائق، وللاحتفاظ بهذه المعلومات دون أن تستولي عليها السلطات السياسية. وهذه هي الحماية المحدودة التي تمنح للعلماء الاجتماعيين والصحفيين لجمع المعلومات والتصرف بها حسب ما يرونه مناسبا دون الالتزام بنشرها أو الكشف عن مصادرها للسلطات السياسية، وهم أحرار كذلك في انتقاد النظام الاجتماعي أو قطاعات منه استنادا إلى أبحاثهم. لكن الميزة التي أود تأكيدها هي تلك التي تمنحها المحاكم والتي تحفظ حق الباحث في عدم الكشف عما يعرفه للجمهور. وهذه هي بعض الطرق التي يمكننا بها التحدث عن المكانة المتميزة التي تتمتع بها المعرفة العلمية والبحث العلمي في العالم الغربي، وهي تثبت الرأي القائل أن مؤسسات العلم هي من أهم المؤسسات في المجتمع الحديث. لكن بينما نعتبر نحن الغربيون أن وجهة النظر العلمية هي المعيار الذي نحكم بواسطته على وجهات النظر الأخرى كلها، فإننا غالبا ما لا نفطن إلى أن وجهة النظر العلمية هذه، وسأتركها دون تعريف حاليا، كان عليها أن تخوض معارك طويلة كثيرة قبل أن تحقق النجاح. والعلم الحديث كما نعرفه لم يتحقق في الحضارات الأخرى في الهند والصين والإسلام، على الرغم أن بعضها كان يتفوق على الغرب ثقافيا وعلميا حتى القرنين 13 و14. ويجب أن تشجعنا معرفة ذلك على القول إن انتهاء رحلة العلم إلى الغرب كان نتيجة لتضافر فريد لعوامل ثقافية ومؤسسية هي في جوهرها غير علمية. ونقول بعبارة أخرى إن لغز النجاح الذي صادفه العلم الحديث في الغرب وفشله في الحضارات غير الغربية يكمن حله في دراسة المجالات غير العلمية من الثقافة، أي القانون والدين والفلسفة واللاهوت وما إليها. وتكون نشأة العلم الحديث من وجهة النظر هذه نتيجة لتطور ثقافة تستند إلى أسس حضارية ثقافية كانت فريدة في طابعها الإنساني، بمعنى أنها تسامحت مع الأفكار الهرطقية المجددة التي عارضت التعاليم الدينية واللاهوتية بل حمتها وشجعتها. لكن قد يقال في مقابل ذلك إن العناصر النقدية التي يتضمنها التصور العلمي للعالم كانت كامنة بشكل مستتر في المسلمات الدينية والقانونية في أوروبا الغربية. والقول بأن العلم الحديث نشأ بسبب الأبعاد الدينية الفريدة في الثقافة الغربية لن يبدو قولا يتسم بالمفارقة، إلا أننا لم نتناول تلك الالتزامات التي لا يكون المرء عالما دونها بأشكالها الدينية والفلسفية والقانونية. وقد يقال بعبارة أخرى إن أسس العلم الحديث سواء منها الثقافية أو المؤسسية توجد بالضبط في تلك المجالات الواقعة خارج العلم، حيث يتأمل البشر في طبيعة الكون بأعمق معانيها وأشدها غموضا، وحيث يخلق الخيال الإنساني المؤسسات التي تسمح للأفراد بالاستمتاع على الدوام بالفضاءات المحايدة دون التعرض للرقباء السياسيين والدينيين. وقد أخذ هذا الكتاب على عاتقه مهمة البحث في الأصول الفلسفية والقانونية والمؤسسية لهذه المناطق المحايدة. العلم مؤسسة حضارية. يجد كثير من العلماء الاجتماعيين صعوبة في التعامل مع الأطر الفكرية ذات الدلالة الحضارية، اعتقادا منهم بأن هذه الفكرة المجردة تبلغ من الشمولية ما يجعلها عاصية على التحليل العلمي. لكننا لن نحتاج إلا إلى وقفة تأمل قصيرة لنلاحظ أن العلم الحديث باعتباره مسعى مستمرا من البحث الذي يصحح نفسه بنفسه هو قبل كل شيء مسعى يستقطب اهتمام جماعات وأفراد ينتشرون في جميع بقاع العالم ومشاركتهم. وإذا ما أخذنا أي حقل من الحقول على مدى القرون الخمسة الماضية فإننا سنجد أن أفرادا يعيشون في مجتمعات مختلفة هي موجودة في الغالب في أوروبا وتوابعها فيما وراء البحار وفي الأمريكيتين. قد قدموا مساهمات بالغة الأهمية في تقدم العلوم المختلفة، وكانت هناك منافسات مستمرة حقا بين مواطني هذه البلاد من إيطاليين وإنجليز وفرنسيين وألمان وأمريكيين وغيرهم للحصول على الألقاب والجوائز التي يمنحها العلم الحديث لمن يظهرون أصالة علمية. والعلم من وجهة النظر هذه كان ولا يزال نشاطا انتقاليا ونتاجا مرحليا يمضي في تقدمه على رغم الاختلافات اللغوية والمنافسات القومية، بل ربما بسببها. ولذلك فإن هذا النشاط نشاط حضاري بالدرجة الأولى، ولا يمكن فهمه بمعناه الاجتماعي الأكمل إلا في السياق الحضاري، وهو نشاط ثقافي يمارسه أفراد وجماعات يعيشون في مجتمعين أو أكثر عبر الزمان والمكان، وتشترك هذه المجتمعات بقبولها لبعض المسلمات الميتافيزيقية الجوهرية ولمعايير الدلالة والبرهان وقواعد الإتيكيت والمعاملة بالمثل، وليست هناك خليقة علمية فقط، وهذه سنتحدث عنها بتفصيل أكثر فيما بعد، بل هناك أيضا مجموعة أكبر بكثير من المسلمات الميتافيزيقية التي لا يكون المرء عالما دونها كما يقول توماس كون. وهذا الجهاز المؤسسي غير المنظور القائم على أسس حضارية هو بالذات الذي يمكن الذي يمكن جهود العلم من النجاح. وقد يلاحظ المرء فضلا عن ذلك أن العلم الحديث لم يتطلب وحدة سياسية، أي حكومة عالمية موحدة بيروقراطيا، أو وحدة لغوية، فلقد حدث الانتقال النهائي لمرحلة العلم الحديث وانتشاره في أوروبا في القرنين 16 و17 بشكل يكاد يتزامن مع تفتت الوحدة اللغوية التي كان قد أوجدها استعمال القرون الوسطى للاتينية في المراسلات الرسمية، ونشوء القومية القائمة على اللغات المحلية والرموز الأدبية الوطنية. ولقد تعمد العلماء في كل من إنجلترا وإيطاليا أن ينشروا أعمالهم الرئيسية وترجموا الأعمال الكلاسيكية بلغة قومهم، بحيث أمكن إدخال الناس العاديين وغيرهم ممن لا تحدوهم الأهواء في دائرة الخطاب العلمي. لقد كانت هناك حركة نحو تحويل الخطاب العلمي إلى خطاب عالمي على الرغم هذا التحويل الظاهر للعلم إلى الملكية القومية، وكان ذلك تحولا متعمدا لكسر الحدود بين نخبة الراسخين في العلم من ناحية، وبين الإنسان العادي أي غير المتخصص أو أحد أفراد العامة. وكان هذا التوجه شديد الاختلاف عما كان موجودا في الثقافة الإسلامية أو اليهودية، حيث كانت الشريعة تخضع هي وأسرار الخالق للحماية الشديدة. وما دام العلم نشاطا اجتماعيا مستمرا له أبعاد حضارية لا يمكن إنكارها، فإن الحديث عن المنى والمؤسسات الموجهة التي وجهت الأطر الأخلاقية والدينية والقانونية للمفكرين في الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى أو في الصين أو في الغرب الأوروبي لا هو من قبيل المركزية العرقية ولا من النزعة الاستشراقية. وأنا أشير بطبيعة الحال إلى مستوى الخطاب الرمزي والفكري الذي اكتسب الطابع المؤسسي وشارك فيه المثقفون في مناطق متناثرة على امتداد هذه الحضارات كلها بدرجات متباينة وبأشكال متفاوتة. ولذا فإن العلم الحديث ليس نتاجا حضاريا فقط، بل هو نتاج للتفاعل بين الحضارات. لقد كانت مساهمات الحضارة العربية الإسلامية في تطور العلم الحديث بادئ ذي بدء، أقصد مساهمتها في إغناء مخزون المعرفة سواء منها المنطقية أو الرياضية أو المنهجية قبل اضمحلالها بعد القرنين 13 و14، كانت هذه المساهمات مساهمات مهمة. ولسوف نرى أن انتقال المعرفة العلمية والفلسفية التي تراكمت واختزنت في الحضارة العربية الإسلامية إلى الغرب من خلال جهود الترجمة العظيمة التي قام بها أوروبيو العصور الوسطى كان له أثر عظيم في مسار التطور الفكري الغربي. وهذا يعني أن العلم الحديث هو نتاج صلات ما بين حضارات تضم التفاعل الذي جرى بين العرب والمسلمين والمسيحيين ولا تنحصر فيهم، ولكنها تضم أيضا حوارات أخرى بين الأحياء والأموات شملت اليونانيين والعرب والأوروبيين. لا، بل إن بعض الناس يقولون إن التراث الفكري اليوناني والتزامه بالحوار العقلي واتخاذ القرارات من خلال المنطق وقرع الحجة بالحجة بوجه خاص هو الذي حدد مسار التطور الفكري في الغرب بعد ذلك. ولسنا ملزمين بقبول هذا الرأي للاعتراف بأهمية التراث اليوناني للعلم الغربي، فالمسألة الأهم هي أن العلم الحديث هو حصيلة لصلات متعددة مستمرة بين الحضارات دامت على مدى قرون. ثانيا، إن العلم الحديث الذي نشأ في الغرب غدا علما عالميا بشكل متزايد من حيث أنه صار متاحا لشعوب العالم كلها. لقد غدا هذا العلم بتعبير جوزيف نيدم علما بلا هوية طائفية، وطبق بهذه الصفة على الظروف والمعارف المناسبة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن الحضارة العربية الإسلامية قاومت تطور العلم الحديث بين ظهرانيها بعد تطوره في الغرب بوقت طويل، فإنه لا شك اليوم في أن عددا كبيرا من الناس الذين يقطنون البلاد الإسلامية مثلهم مثل غيرهم يسعون سعيا حثيثا للحصول على المعرفة وعلى المنافع التي يقدمها العلم الحديث. ومهما تكون العيوب التي يجلبها العلم الحديث في مسيرته، فإن فوائده من حيث مستويات المعيشة الحديثة ولا سيما في مجال الصحة العقلية والجسمية على حد سواء يشيد بها ويطلبها الجميع على أنها من حق جميع الشعوب، بغض النظر عما إذا كانت قبائلها أو بلادها أو جماعتها قد قدمت شيئا لتلك الثروة من المعرفة التي ليست لها هوية طائفية. عناصر المنظور السوسيولوجي: كتب ماكس فايبر سنة 1904 يقول: إن الاعتقاد بقيمة الحقيقة العلمية لا يستمد من الطبيعة، بل هو نتاج ثقافات بعينها. ثم أضاف روبرت كي ميرتن التعديل التالي بعد 34 سنة: هذا الاعتقاد بالحقيقة العلمية ينتقل بسهولة إلى الشك والإنكار، والتطور المستمر للعلم يحدث في مجتمعات من مستوى معين، ويكون ذلك حاضن المسلمات الضمنية والضوابط المؤسسية. وما هو عندنا ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير، ويثبت الكثير من القيم الثقافية البينة، كان في أوقات أخرى وما يزال في أمكنة عدة شاذا غير شائع. وتتطلب استمرارية العلم مشاركة نشيطة من أشخاص يتصفون بالكفاءة ويهتمون بمتابعة الأمور العلمية، ولكن هذا الدعم للعلم لا يتحقق إلا إذا توافرت الظروف الثقافية المواتية. وهذا معناه أن متابعة العلم تقتضي وجود بعض وسائل الدعم الثقافية والمؤسسية إن كان له أن يتقدم باستمرار. ولا بد للأنشطة النظرية المنتجة للمعرفة من أن تكون تقدمية إن كان لها أن تستحق لقب العلم، أي أن تسعى للتجديد والتخلص من الخطأ باستمرار، كما يصر الفيلسوف كارل بوبر على القول. فإن وضعنا هذه المنظورات نصب أعيننا، فقد يصح القول أن نشأة العلم الحديث في الغرب وعدم تطوره في الصين والحضارة الإسلامية أو غيرها توازي مشكلة نشأة الرأسمالية الحديثة وعدم تطورها في الشرق. وعندما كتب ماكس فايبر مقدمته لمقالاته عن سوسيولوجيا الدين سنة 1920، رأى أن موضوعه يتركز على تاريخ العقلانية والمذهب العقلي وتطورهما. فقد كتب يقول: إن مهمتنا الأولى هي استقصاء خصوصية المذهب العقلي الغربي وتفسير نشأته وأصوله ووصف الشكل الغربي الحديث له ضمن هذا الإطار. وهناك في ضوء الأطر المرجعية ذات المنحى الحضاري التي ذكرناها أعلاه أربعة خيوط أخرى في سوسيولوجيا العلم، لابد من جذلها معا لكي نحصل على سوسيولوجيا مقارنة وتاريخية للعلم تناسب المهمة التي وضعها فايبر أمامنا. وأول هذه الخيوط فكرة دور العالم، وهي فكرة ناقشها جوزيف بن ديفيد في كتابه دور العالم في المجتمع. والخيط الثاني يتعلق بالمعايير الاجتماعية للعلم، وقد وضع هذه المعايير روبرت ميرتن في شبابه تحت مفهوم خلقة العلم. ويركز الخيط الثالث على المجتمعات العلمية، ويتساءل عن الخصائص المشتركة في تلك المجتمعات التي تجعلها تقوم بالمهمة. وكان كتاب توماس كون بنية الثورات العلمية أول كتاب حاول الإجابة عن هذا السؤال، وخلص إلى فكرة النماذج العلمية. أما الخيط الرابع في سوسيولوجيا العلم فهو الدراسة المقارنة التاريخية الحضارية للعلم. ومع أن المنظور المقارن التاريخي هو الأقدم في سوسيولوجيا العلم، وهو منظور تعود أصوله إلى بحث روبرت ميرتن الكلاسيكي بعنوان العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن السابع عشر، فإن هذا الخيط لم يلقى العناية الكافية من قبل علماء الاجتماع. وهذا يعود إلى أن طلبة ميرتن اختاروا أن يدرسوا نظام المكافآت أو الجوائز في العلم، لا أن يتابعوا المسار الرئيس الذي تناوله كتاب ميرتن. كذلك شهد عقد السبعينيات والثمانينيات نمو المدرسة التفاعلية في دراسة العلم، ولذلك غدت هذه الدراسة أقل احتفالا بالظروف التاريخية، وابتعدت عن الدراسة المقارنة للعلوم والظروف الثقافية والمؤسسية التي تمكنها من النمو. على أن فصلا جديدا في هذا التراث كتب بظهور دراسة جوزيف نيدم الهائلة بعنوان العلم والحضارة في الصين، وبنشر أفكار نيدم الاجتماعية عن الأسباب التي منعت الصين من أن يولد العلم الحديث فيها. وقد أشار المرحوم بنجامين نيلسون إلى هذا التطور الجديد بعبارة تحدي نيدم، وهو تحدي يطلب فيه تجاوز فايبر وغيره من الرواد في الدراسة السوسيولوجية المقارنة للعملية الاجتماعية الثقافية، ومحاولة حل معضلة نيدم المتعلقة بتميز الغرب عن غيره بوصفه المكان الذي ولد فيه العلم الجديد. وقد ركز نيدم بوضوح على الظروف الاجتماعية والثقافية التي قد تعجل تطور العلم أو تعيقه. لقد تطورت الخيوط الأربعة في سوسيولوجيا العلم بمعزل عن بعضها البعض ودون استفادة أحد منها من الخيوط الأخرى، وسأبرز فيما يلي بعض جوانب القوة والضعف في هذه التطورات بحيث نتمكن من إعادة صياغتها على هيئة سوسيولوجيا مقارنة تاريخية للعلم قابلة للاستعمال، مما قد يلقي الضوء على تطور العلم ومصيره في العالم الحديث. دور العالم. قد يقول قائل إن النقطة المركزية في دراسة نشأة العلم الحديث يجب أن تكون ظهور دور العالم وتطور هذا الدور، وهذا الرأي هو رأي جوزيف بن ديفيد الذي عرضه في دراسته المعروفة. والنقطة الأساسية في هذا الرأي هي أن استمرار نشاط اجتماعي ما على مدى فترات زمنية طويلة بغض النظر عن تغير ممارسي هذا النشاط يعتمد على ظهور أدوار يتعين فيها المضي في ذلك النشاط، وعلى فهم فئة اجتماعية لهذه الأدوار وتقييمها الإيجابي لها، أي إعطائها صفة المشروعية. أما إذا غاب هذا الدور المعترف به من قبل الجمهور فليس هنالك أمل كبير في انتشار المعرفة والمهارات والحوافز المتصلة بنشاط من الأنشطة وفي بلورة كل ذلك على هيئة تراث مستقل. وهذه الصياغة لأهمية دور العالم صياغة جديرة بالاهتمام والتأمل بوصفها محاولة أولى للاقتراب من المشكلة الراهنة، غير أن النظرة المدققة تكشف عن عيوب عدة فيها. وأول هذه العيوب إهمال بن ديفيد لفروق معروفة في النظرية الاجتماعية للأدوار صاغها روبرت ميرتن قبل سنوات عدة صياغة بالغة القوة، إذ لا يطلب من أفراد المجتمع باعتبارهم يحتلون مكانة معينة واحدة فيه أن يؤدوا دورا واحدا، بل أن يشاركوا في مجموعة من الأدوار كما قال ميرتن، أي أن علينا أن نلاحظ أن المكانة الاجتماعية الواحدة لا تقتضي أداء دور واحد يتصل بها، بل سلسلة من الأدوار المتصلة. ويشارك الفاعلون الاجتماعيون في مجموعة من الأدوار تتشكل من علاقات من الأدوار التي تناط بالأشخاص بسبب احتلالهم لمكانة اجتماعية معينة ويتمم بعضها بعضا، والفاعل الاجتماعي في ذلك الموقف الواحد مدعو للتفاعل مع عديدين آخرين يكونون جزءا من مجموعة أدواره. فالمعلم مثلا عليه أن يعلم تلاميذه وأن يعمل مع المعلمين الآخرين وأن يتعامل مع أهالي التلاميذ وأن يستجيب لطلبات المدير وأن يكون على علاقة بالهيئات واللجان المتصلة بمدارس منطقته، ويطلب منه في تفاعله مع كل من هؤلاء الآخرين المتممين له أن يستجيب استجابات سلوكية مختلفة وأن يستعمل تعبيرات مختلفة عن دوافعه بحيث يجعل من مكانته المنفردة مكانة ذات أبعاد ومهارات واتجاهات متعددة. ولذا فإن علينا أن نحذر من الخلط بين فكرة سلسلة الأدوار وفكرة الأدوار المتعددة، وهي فكرة تتصف بالغموض، إذ يجب أن يكون واضحا كما كتب ميرتن أن سلسلة الأدوار تختلف عن النمط الذي وصفه علماء الاجتماع منذ زمن طويل بتعدد الأدوار. وإذا ما استخدمنا مثال ميرتن الكلاسيكي قلنا إن سلسلة الأدوار الخاصة بطالب الطب تتطلب التفاعل المنتظم مع غيره من طلبة الطب ومع الأطباء والممرضات والفنيين الطبيين ومع العاملين الاجتماعيين، وكل التوقعات الخاصة بهذا الدور مصدرها مكانة اجتماعية واحدة هي مكانة طالب الطب، لكن طلبة الطب قد يكونون أزواجا أو زوجات وآباء وأمهات وإخوة وأخوات وأعضاء في الأحزاب السياسية أو الطوائف الدينية، غير أن هذه الصلات تشير إلى بعد آخر من البنى الاجتماعية. أما سلسلة أدوار العالم فتتشكل في أشيع أشكالها من كونه أستاذا في كلية أو جامعة ومدرسا لطلبة جامعيين وعضوا في قسم علمي وباحثا وكاتبا ومؤلفا وربما حارسا على بوابة العلم يحكم على أبحاث غيره من العلماء وعلى صلاحيتها للنشر. كذلك يجب ألا نتجاهل دور العالم بوصفه شخصا يعرض للعامة ما تراكم من معرفة موثوقة، ولا سيما عندما تنشر الأبحاث التي تدعي الإضافة للمعرفة وعندما تتخذ الأبحاث هذا الشكل المعروض على العامة فإنها تكتسب صفة القبول لدى طائفة العلماء التي ينتمي لها العالم. إن النظرة التي تتجاهل احتواء كل دور اجتماعي على شبكة من الأدوار المتصلة بالمكانة الواحدة هي باختصار نظرة متسرعة، فالمرء بصفته مشاركا في سلسلة من الأدوار مشغول دوما بالتفاعل مع عدد من الآخرين الذين يكون لكل منهم رأيه في الدور المناسب للآخر. وهذا يعني في سياقنا الراهن أن العلماء قدماءهم ومحدثيهم ليسوا أشخاصا معزولين في مخابرهم، بل هم فاعلون ثقافيون يعتمد وجودهم ذاته على متعددين آخرين يقدمون لهم أولا الدعم المؤسسي على شكل فرص للتعليم والبحث العلمي، ويزودونهم ثانيا بقنوات لنشر نتائج أبحاثهم، ويعطونهم ثالثا الدعم الضمني باعتبارهم علماء، مثل ما يعطون هذا الدعم لقيم النشاط العلمي ونظرة العلم للعالم. ولولا هذه التشكيلات الثقافية والمؤسسية كما أشرنا لما أمكن وجود الدور العلمي. فدور العالم هو في الحقيقة مركب يتكون من سلسلة من الأدوار المتكاملة التي هي جوهرية ولا غنى عنها لمكانة العالم. وهذه الصياغة لهذا الفهم الأوسع لدور العالم على أنه سلسلة من الأدوار يجب أو توحي لنا بأن العناصر النوعية المختلفة لوضع العالم تكمن في تاريخ مؤسسي، وأن هذه العناصر تطورت عبر الزمن وبسرعات مختلفة. كذلك علينا أن نلاحظ أن هناك عددا من المختصين فلكيين ومنجمين ورياضيين وفيزيائيين وكيميائيين وأطباء عيون وعلماء أحياء وأطباء وما إلى ذلك، ممن يحق لكل منهم الحصول على لقب العالم. كذلك فإن كل من هذه الاختصاصات العلمية نشأ ووصل مرتبة العلم في وقت مختلف عن سواه. وهكذا فإن علمي الميكانيكا والفلك وصل درجة عالية من الدقة والتطور النظري قبل حقبة العصور الوسطى بوقت طويل. وقد ذكرنا كون بأن الكتابين القديمين لكل من أرخميدس وبطليموس، أي كتابي الأجسام الطافية والمجسطي، لا يمكن قراءتهما حتى هذه الأيام إلا من قبل الحاصلين على خبرة فنية عالية. وتساعد صياغة المشكلة على هذا النحو على تحويل انتباهنا بعيدا عن النواحي الداخلية للبحث العلمي، أي عن المناهج والنظريات والنماذج والوسائل التي يستخدمها العلم، باتجاه البنى الثقافية والمؤسسية الخارجية التي تعطي البحث العلمي مكانته الراسخة في الحياة الفكرية لمجتمع من المجتمعات أو حضارة من الحضارات. كذلك يجد الباحث نفسه منجذبا للدراسة التاريخية للخطوات التطورية التراكمية التي ظهر بها كل عنصر من عناصر سلسلة الأدوار التي يلعبها العالم للوجود، بما في ذلك نقاط الصراع، وهي في أغلبها فلسفية وأيديولوجية التي توجب على النظرة العلمية للعالم أن تتخطاها في مسيرتها نحو المؤسسية الكاملة. وقد يتبين فضلا عن ذلك أن العديد من نواحي دور العالم أو دور العالم هي في الواقع من أنماط التفكير والبحث وإنتاج المعرفة، والتي سخرها العلماء تسخيرا مشروعا تماما لمصلحة جهودهم المتخصصة. وبما أن هذا التغير في وجهة النظر يكشف عن نواقص التاريخ الداخلي الصرف للعلم، فإنه يوضح بجلاء نواقص الرأي القائل أن دور العالم ظهر أول ما ظهر في إنجلترا في القرن 17. لكن هذا القول لا يعني التشكيك في الحقيقة التاريخية التي ترى أن العالم الحديث بدأ في القرن 17 مع اندماج الحركة الرياضية التي كانت موجودة في أوروبا بالتراث الأمبريقي التجريبي الموجود في إنجلترا، على الرغم أن كون لا يسلم بصحة هذا الرأي. فبينما يتسم موقف بن ديفيد بالوضوح التام حول فكرة الاندماج هذه في القرن 17، يبدو أن توماس كون يضع هذا الاندماج في منتصف القرن 19. وقد كتب كون يقول إن الجناح المناهض للرياضيات والمتحمس أشد الحماسة للاتجاه التجريبي من الحركة العلمية التي تركزت في إنجلترا لم يكن له أثر يذكر في النظرية العلمية أو البنية الفكرية حتى منتصف القرن 18. ولكنه يعود في بحث لاحق فيدفع نقطة الاندماج حتى وقت متأخر من القرن 19. كذلك يرى كون أن نيوتن كان ظاهرة بريطانية شاذة، لأن مناهجه ومصادره وزملائه ومنافسيه كانوا كلهم من أبناء القارة الأوروبية، على أن النقطة التي أود إبرازها هي أن الأسس الخارجية أو الاجتماعية للعلم الحديث، وهي الأسس القائمة على دعامات فلسفية ومؤسسية أعمق غورا، ظهرت في وقت أبكر من ذلك بكثير. على الرغم أن هذا الاندماج للموروثات الفكرية كان حدثا أساسيا في نشوء العلم الحديث بشكله الكامل، وإذا ما نظرنا إلى الفتح الجديد الذي أرسى الأسس القانونية والاجتماعية للعلم الحديث من وجهة نظر التغير الثوري الفكري والاجتماعي الذي حدث في القرنين 12 و13، وهو ما سأتناوله في الفصل الرابع، فإننا سنجد أن هذا الفتح حدث في وقت أبكر بكثير مما يظن بوجه عام. وإذا كان للدور الاجتماعي للعالم أن يكون مركز اهتمام البحث المقارن والتاريخي، فلا بد من التذكير بأن التفرد الظاهر هو في الواقع تعددية، ومن المحتمل تماما أن هذه النواحي المختلفة من سلسلة أدوار المنوطة بالعالم نشأت واكتسبت صفة المؤسسية في أوقات متباينة. أضف إلى ذلك أن القيم الثقافية التي تمنح المشروعية قد تأتي من مصادر ثقافية مختلفة وليس من مصدر واحد للقيم العلمية، وهذا يعني أن القيم العلمية وخليقة العلم مركبات فكرية ظهرت عبر الزمن وتطورت من سياقات غير علمية. كذلك فإن كثيرا من عناصر البحث العلمي ترسخت وانتشرت قبل ظهور كلمة scientist العالم في القرن 19، فكلمة scientist لم يبدأ استعمالها إلا في النصف الأول من القرن 19 عندما صاغ فيلسوف العلم ويليام ويل هذه الكلمة في جامعة كامبريدج. فقد أدرك وويل أن اللغة الإنجليزية لم تكن فيها كلمة تدل على جماعة الكيميائيين والرياضيين والفيزيائيين وعلماء الكيمياء الكهربية ودارسي العلم الطبيعي، وعندما أخذ على عاتقه مهمة ابتكار كلمة كهذه أي كلمة scientist، فإن الكلمة التي صاغها قوبلت بالرفض أولا ثم اعتبرت بعد ذلك كلمة حوشية. وقد اشتكى وويل الذي كان يكتب في سنة 1834 من أن اللغة الإنجليزية لم تكن فيها كلمة تدل على طلاب المعرفة الخاصة بالعالم المادي معا، وقال إن هذه الحقيقة قد شعر بثقلها أعضاء الرابطة البريطانية لتقدم العلم في لقاءاتهم في يورك وأكسفورد وكامبريدج في الصيوف الثلاثة الماضية، فلم يكن هناك كلمة يمكن لهؤلاء السادة أن يصفوا بها أنفسهم من حيث الجهود التي يقومون بها. وقد شعروا أن كلمة فيلسوفر أو فيلسوف أوسع دلالة مما يقصدون وأعلى مما يطمحون إليه، أما كلمة سافانس أي العلامة بالفرنسية فكانت تنم عن الإدعاء. وقد اقترح رجل فطين هو وويل نفسه فيما يقول كلمة ساينتست على غرار كلمة أرتست، ولكنها لم ترق للجميع، وهذا يعني أن دور العالم بصفته شخصا ذا هوية واحدة محددة كانت موضع شك حتى وقت متأخر هو القرن 19، وأن من الخلط التاريخي أن نتوقع من أشخاص عاشوا قبل ذلك الزمان أن يكونوا قد كونوا صورة كاملة عن ذواتهم. ومن عيوب وصف ابن ديفيد لنشأة دور العالم عيب أشار إليه توماس كون عندما لاحظ أنه ما لم يمكن تعيين العلم ودور العالم بواسطة معايير منيعة ضد التأثير الاجتماعي وتبقى هي مهما تغير المكان والزمان، فإن عناصر أساسية في منهج الأستاذ بن ديفيد تصبح موضع شك. وبن ديفيد لا يقول شيئا بقدر ما يتعلق الأمر بمحتوى دور العالم سوى ظهور هذا الدور الاجتماعي الجديد كان نتيجة أصبح فيها قبول البحث عن الحقيقة من خلال المنطق والتجريب هو المعيار الأول، وهذا يدل بوضوح على أن بن ديفيد عجز عن التخلص من مذهبه الوضعي وظل يؤمن بأن الأفكار العلمية هي بطبيعتها على الأقل استجابات للمنطق والتجريب فقط، ولذا فإن موقفه عاجز عن تناول تطور التخصصات الفنية التي اعتبرت علما فيما بعد خلال قرون كثيرة لا نعثر فيها على مفهوم كمفهوم العلم ناهيك عن مفهوم دور العالم. وهذه النتيجة تثير حيرة عالم الاجتماع بوجه خاص، لأن وجهة النظر الاجتماعية ظلت تؤكد على أهمية الآسرة التي تربط بين النشاطات الجمعية وخاصة التشكيلات المؤسسية وسلوك الذين يتأثرون بها. وقد عبر عن ذلك روبرت ميرتن تعبيرا بليغا في تمهيده الجديد لكتاب العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن 17. وكان هذا التعبير توسيعا منطقيا للحقيقة التي أشرنا إليها سابقا، وهي أن الأفراد يطلب منهم دائما أن يؤدوا أدوارا متعددة. وقد أشار ميرتن إلى ناحية أساسية من علم الاجتماع المقارن والتاريخي، وهي أن المصالح والدوافع وأنماط السلوك التي تحدد اجتماعيا أو التي تحدد اجتماعيا في مجال مؤسسي واحد، ولنقل إنه مجال الدين أو الاقتصاد، ترتبط بالمصالح والدوافع وأنماط السلوك المحددة اجتماعيا في مجال مؤسسي آخر، ولنقل إنه مجال العلم. وهناك أنواع مختلفة من هذا الترابط، ولكننا سنكتفي بواحد منها بين الدين والعلم مثلا. فالأفراد أنفسهم لهم مكانات وأدوار اجتماعية متعددة، علمية ودينية واقتصادية وسياسية، وهذا الارتباط الجوهري في البنية الاجتماعية يؤدي بحد ذاته إلى التفاعل بين مجالات مؤسسية هي عادة مستقلة عن بعضها البعض، وهذا التفاعل يحصل حتى ولو فصل بينهما ووضعت حتى لو فصل بينهما ووضعت في مناخ من الحياة يبدو أنها تتمتع بالاستقلال الذاتي فيه. كذلك فإن النتائج الاجتماعية والفكرية والقيمية لما يعمل في مجال مؤسسي ما تتشعب وتؤثر في مجتمعات أخرى، فاستقلال المجالات المؤسسية المنفصلة جزئي وليس كاملا. إن عجز مفهوم بن ديفيد الخاص بدور العالم عن تفسير السبب الذي جعل العلم الحديث لا يظهر في وقت أبكر من التاريخ أو في حضارات أخرى سببه منطقه الذي يصادر على المطلوب. العلم الحديث لم ينشأ لأن العلماء الحديثين لم يظهروا، وهذا طبقا لرأي ابن ديفيد لم يحصل إلا في إنجلترا في القرن السابع عشر، وهو يقول إن العلم القديم لم يخلف العلم الحديث لأن الذين اشتغلوا بالعلم لم يعدوا أنفسهم علماء. ولذا فإن السؤال كما قال ابن ديفيد، ما الذي جعل بعض الرجال في أوروبا في القرن السابع عشر وليس في أي مكان آخر ينظرون إلى أنفسهم على أنهم علماء؟ لكن كلمة عالم لم تكن موجودة في اللغة الإنجليزية كما رأينا حتى صاغها ويليام وويل في القرن التاسع عشر، وهذا معناه أن فكرة بن ديفيد باختصار تسقط في حماءة اللف والدوران والخلط التاريخي ما لم يعطى دور العالم والصورة الذاتية التي يكون العالم التي يكونها العالم عن نفسه محتوى محددا. لكن بما أن العروض التقليدية للثورة العلمية تضع هذه الثورة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، فإننا بحاجة إلى نظرة أشمل إلى طبيعة تلك الالتزامات الفكرية ومصادرها التي سبقت القرن السابع عشر، وجعلت إنتاج المعرفة العلمية والبحث عنها مسألة شرف مثل ما هي مسألة ذات أهمية ملحة. خليقة العلم، نحتاج لتصحيح هذا العيب الأخير في مفهوم بن ديفيد البالغ الضيق والغموض للدور العلمي، إلى أن نستعير عنصرا آخر من عمل روبرت ميرتن، وهو وصفه لخليقة العلم. فخليقة العلم كما يقول ميرتن هي ذلك المركب من القيم والمعايير الذي تلونه المشاعر والذي يعتبر ملزما للعالم، ويعبر عن هذه المعايير على شكل أمور مطلوبة أو محظورة أو مفضلة أو مسموح بها، وهي تكتسب مشروعيتها من القيم المؤسسية. وهذه الموجبات التي تنتقل أو تنقل بواسطة النصيحة والأسوة الحسنة وتدعمها العقوبات يستوعبها العالم بدرجات مختلفة، فتشكل له ضميره العلمي أو أناه العليا إن شئت. وعلى الرغم من وجود نواقض وتوترات لم تحل في صياغة ميرتن لمعايير العلم الاجتماعية، فإن صياغته تبقى أبعد الصياغات أثرا وأشدها وعدا بصفتها بداية صالحة لتحليل خليقة العلم من منظور مقارن. ونقول باتباع صياغة ميرتن الأصلية أن هناك أربع مجموعات من الموجبات المؤسسية ترتبط بالنشاط العلمي: العالمية والجماعية والتجرد عن الهوى والشك المنظم. وقد أضاف ميرتن فيما بعد معيار الأصالة، بينما شدد معلقون آخرون على فكرتي العقلانية والفردية بقصد التأكيد على أهمية العلم لحرية الفرد واستقلاله الذاتي عند اختيار مشكلاته الشخصية، وبينما قصد من هذه المعايير تعيين المعايير الاجتماعية للعلم، فقد أدرك ميرتن أيضا أن هناك معايير منهجية هي في الوقت ذاته وسائل فنية وموجبات أخلاقية، كما يمكنها أن تكون موجهات قوية فيما يخص السلوك العلمي. وقد تساءلت مناقشات أخرى ظهرت بعد ذلك عما إذا لم تكن هذه المعايير المنهجية والقواعد الفنية أهم من المعايير الاجتماعية الخالصة باعتبارها موجهات للنشاط العلمي. ومع ذلك فإن ميرتن في أوائل عقد الأربعينيات ظن أن من الممكن والمناسب في مقدمة محدودة لمشكلة كبيرة هي مشكلة الدراسة المقارنة للبنيات المؤسسية للعلم أن يركز على الضوابط التي تحيط بمناهج العلم. فضوابط العلم لها تسويقها المنهجي، ولكنها ملزمة ليس فقط لأنها فعالة إجرائيا، بل بسبب الاعتقاد بصحتها، وهي وصفات أخلاقية وفنية في وقت معا. أي قد يجوز لنا باختصار أن نعتبر هذه المعايير والضوابط التي تلتزم بها ممارسة العلم مكونات ضرورية لدور العالم، وهي مكونات تجاهلها بن ديفيد إلى حد كبير. وأنا أدعو القارئ لدى استعراضي لهذه العناصر من خليقة العلم لأن يتذكر المنظومات المقارنة والتاريخية والحضارية التي قد لا تحظى فيها المعايير الميرتينية بمثل هذا القبول. 1- العالمية. يستوجب هذا المعيار أمرين: الأول هو أن الدعاوى الخاصة باكتشاف المعرفة يجب أن يحكم عليها بمعزل عن الشخصيات وطبقا لمعيار ثابت ودون النظر إلى صفات الباحث الشخصية، والثاني هو أن الأشخاص يجب أن يسمح لهم بالدخول بحرية في عالم الخطاب العلمي دون النظر إلى أصولهم العرقية أو روابط القربة أو المعرفة الدينية. 2- الجماعية. ويقتضي هذا الموجب أن تكون مكتشفات البحث العلمي ملكا للأمة كلها، وأن لا يسرها الباحث أو يستحوذ عليها وحده، وعليه أن يجعل النتائج متاحة من خلال النشر بمجرد اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي الخطأ وتحري الدقة. 3- التجرد. ويتوقع من العالم طبقا لهذا المعيار أن يتابع البحث عن الحقيقة دون التأثر بالأهواء الشخصية من خلال الوسائل المتاحة للجمهور، وأن يضرب صفحا عن كل أشكال الكسب الشخصي والبحث عن الشهرة والمكانة المرموقة. 4- الشك المنظم. ويقتضي هذا الموجب المؤسسي التعطيل المؤقت للأحكام والتدقيق المجرد في المعتقدات حسب المعايير الإمبريقية والمنطقية، وتطبيق هذا الاتجاه على كل هذه الدعاوى الخاصة باكتشاف المعرفة بما فيها تلك التي تصدر عن مؤسسات تحظى بالاحترام الكبير. وقد نلاحظ هنا أن هذا المعيار معيار متقلب غير ثابت، وأن المجتمعات التقليدية أو تلك التي تطورت حديثا حساسة بشكل خاص تجاه النقد والتساؤل الموجهين لقيمها الأساسية والمقدسة، وهذا الاتجاه يسود الآن بين المسلمين الذين لا يسمحون لأي شكل من أشكال الشك العلني سواء في الرواية أو البحث العلمي بخصوص النبي محمد أو تعاليمه. للمزيد عن ذلك انظر الفصل الرابع. وقد رفع ميرتن بنشره لمقالته المهمة جدا أولويات في الاكتشاف العلمي نقاشه السابق لمسألة التنافس على الشهرة في العلم من خلال السعي للأصالة إلى مستوى المعيار الخامس من معايير العلم. ويتضمن هذا المعيار الدعوة الواضحة للسعي وراء كل المكافآت التي يتيحها العلم من خلال إظهار الأصالة، حيث تكون المكافأة الكبرى تسمية الاكتشاف العلمي باسم الباحث. وسأرجئ الحكم الآن حول ما إذا كان هذا العرض الموجز لخليقة العلم يعبر تعبيرا كاملا أو وافيا عن نظام القيم العلمي الفريد. وقد قال عدد من النقاد إن الشك المنظم لا بل كل المعايير التي ذكرناها معا قد تكون من صفات جماعة الأكاديميين الغربيين بشكل عام، وأنا أرى أن هذا القول له ما يبرره وسنتناوله فيما بعد. لكن عندما نشر ميرتن بحثه هذا سنة 1942 عن خليقة العلم، فإنه أكد أن الموجبات المؤسسية للعلم، وهي موجبات تفرض توسيع المعرفة الموثوقة مصدرها هدف العلم ومناهجه، على أن هذا القول يبدو من قبيل الحشو. ولذا فإنني أرى أن الموجبات المعيارية، وإن كان لنا أن نتحدث عن مؤسسة محددة مصدرها البيئة الثقافية العامة وتعتمد فوق كل شيء على المسلمات الدينية والقانونية التي تسبق نشأة العلم الحديث في القرن 17 بوقت طويل، النماذج والجماعات العلمية. أما الخط الثالث من النظرية والبحث في السوسيولوجيا المقارنة للعلم التي تستوجب النظر، فهو ذلك الذي بدأه توماس كون في كتابه بنية الثورات العلمية، الذي ربما كان أبعد الكتب أثرا في مجال سوسيولوجيا العلم في النصف الثاني من القرن العشرين. وقد كان ظهور هذا الكتاب هو الذي جعل العديد من نقاد فكرة ميرتن الخاصة بخليقة العلم يقولون: إن ما تراكم لدينا من معرفة متفق على صحتها، أو المعايير والنماذج الفنية وليس المعايير الاجتماعية هي التي تخلق التماسك والوحدة والالتزام بين طائفة العلماء ومجتمعاتهم. ولذا فإن من قبيل المفارقة أن يتحمس علماء الاجتماع للموقف الكوني الذي يرى أن التاريخ الداخلي للعلم فنيا وفكريا هو الذي يزودنا بالمفتاح الضروري لفهم الثورات العلمية. وكان ذلك بالدرجة الأولى لأن كون حاول أن يضع نقاشه ذا المنحى الداخلي ضمن سوسيولوجيا طائفة العلماء. ولكن يجب ألا ننسى أن كتاب كون هو في الواقع جواب عن السؤال التالي: إذا كان بالإمكان تعيين طوائف العلماء، فما الذي يجمع بين هذه الطوائف ويمكنها من المحافظة على الصلات القوية وعلى التبادل التام نسبيا للمعلومات عن أبحاثها؟ وكان جوابه عن هذا السؤال هو النماذج، أو قل تلك المنجزات التي يعترف بها الجميع والتي تقدم لفترة من الزمن مشكلات وحلولا مثالية لطائفة العلماء. ويبدو للوهلة الأولى أن هذه الأطروحة بالغة القوة تشكل أساسا لكتابة تاريخ داخلي حقا للعلم. أي أننا إذا قبلنا أطروحة كون القائلة أن العلم العادي يبدأ في الواقع باكتساب النموذج وتطويره، فإنه يحسن بدارسي تاريخ العلم أن يدرسوا تاريخ العلوم المتخصصة من وجهة نظر تطوير النماذج وإهمالها بعد ثبات بطلانها بالذات. وهذه النظرة تدل بوضوح على أن القصة الرئيسية في تاريخ العلم هي قصة داخلية تركز على التطبيقات الفنية والنظرية لنموذج من النماذج مع الأجهزة التي يتطلبها. والصفات التي ذكرناها هي التي توجد حلا يتفق عليه الجميع لمجموعة قديمة من المشكلات العلمية، فتوجد بذلك بؤرة جديدة ومتناسقة للبحث العلمي في ذلك المجال. لكن علينا أن نتذكر أن كون نفسه لم يرفض العوامل الخارجية بصفتها عوامل مؤثرة في العلم، ومع أنه نبه قراء بنية الثورات العلمية إلى أنه لم يقل شيئا عن دور التقدم التكنولوجي أو عن الظروف الخارجية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في تطور العلوم، فإنه كان على استعداد للاعتراف بهذه العوامل، لأن المرء ما كان عليه سوى أن ينظر في حالة كوبرنيكوس والتقويم ليكتشف أن الظروف الخارجية قد تساعد على تحويل ما هو مجرد أمر شاذ إلى مصدر للأزمة الحادة. ولا شك في أن تحليل العوامل الخارجية من شأنه أن يضيف بعدا تحليليا بالغ الأهمية لفهم التقدم العلمي. وقد اتسع مدلول مصطلح النموذج لدى كون عند استخدامه له في الكتاب فيما بعد، بحيث أخذ يغير كل القواعد المقبولة لدى طائفة العلماء. فهو يكتب مثلا أن البحث التاريخي المدقق في تخصص من التخصصات في وقت من الأوقات يكشف عن مجموعة من الأمثلة الإيضاحية المتكررة شبه المعيارية لنظريات مختلفة، من حيث ما تتضمنه من مفاهيم وملاحظات ومعدات أو أجهزة. وهذه هي نماذج الأمة كما تتبدى في كتبها المدرسية ومحاضراتها وتمارينها المخبرية. لكن كون يعترف في الوقت ذاته بأن تحديد ملامح نموذج تشارك فيه طائفة من العلماء لا يؤدي إلى تحديد القواعد المشتركة جميعها، لا بل إنه وسع مفهوم القاعدة متعمدا ليضم عناصر كثيرة أخرى خارج نطاق النموذج. فهناك مثلا قواعد تتخذ شكل التعبيرات الصريحة عن قانون علمي وعن مفاهيم ونظريات علمية، وهناك فضلا عن ذلك وعلى مستوى أدنى أو أوضح من مستوى القوانين والنظريات حشد من الالتزامات بأنماط مفضلة من الوسائل والأجهزة وبالطرق التي قد تستخدم بها أجهزة معينة. وهناك ثالثا الالتزامات شبه الميتافيزيقية ذات المستوى الأعلى التي يلتزم بها العلماء، وهذه الالتزامات ميتافيزيقية ومنهجية في آن معا. فقد افترض معظم علماء الطبيعة في القرن السابع عشر على سبيل المثال أن الكون يتكون من جزيئات دقيقة، وأن الظواهر الطبيعية كلها يمكن تفسيرها من خلال أشكال الجزيئات وأحجامها وحركتها وفعل بعضها على بعضها الآخر. وقد حددت هذه الافتراضات للعلماء بوصفها التزامات ميتافيزيقية الكيانات التي يضمها العالم أو لا يضمها، وحددت هذه المجموعة من الالتزامات للعلماء بوصفها أمرا منهجيا الهيئة التي يجب أن تتخذها القوانين والتفسيرات الأساسية. فالقوانين يجب أن تعين حركة الجزيئات وفعل بعضها على بعضها الآخر، والتفسيرات يجب أن تختزل أي ظاهرة طبيعية لنشاط جزيئي تحكمه هذه القوانين. وقد حدد كون أخيرا مجموعة أعلى حتى من هذه الالتزامات، وهي التي لا يصبح المرء عالما دونها. وبذلك رسم كون صورة مفصلة لطوائف العلماء، وهي طوائف تتطور وتتغير ويعاد تشكيلها باستمرار، ويوحد بين هذه الطوائف وجود هذه الشبكة القوية من الالتزامات في مجال المفاهيم والنظريات والأجهزة والمناهج. ولكن شبكة الالتزامات هذه تضم قدرا كبيرا من الالتزامات الميتافيزيقية، وتتسع هذه السلسلة من الالتزامات العلمية في نهاية المطاف لتتخطى حدود الاعتبارات الفنية والوسائل الضرورية، وتتوسع في مدلول كلمة علمي. وقد نتجت عن غنى وصف كون للعلم وممارسته ضبابية في الفروق بين النماذج والقوانين وغيرها من الالتزامات، التي قد يعد بعضها خارجيا وغير علمي لأنها أقرب إلى التأملات الفلسفية. ولكن كون التزم الصمت بعد أن ذكر حقل الالتزامات التي لا يصبح المرء عالما دونها حول المسألة في بقية الكتاب. ولا شك في أن جانبا كبيرا من الصعوبة الناشئة عن الرغبة في تحديد تلك الالتزامات مرده أن أنواعا عدة من الالتزامات الدينية والفلسفية والميتافيزيقية والسياسية قد التزم بها عبر التاريخ أناس قدموا إسهامات خالدة لتاريخ العلم. ومع ذلك فإنه من الضروري أن نبحث طبيعة الالتزامات الميتافيزيقية التي كانت سائدة خلال نشأة العلم الحديث. وهنا أيضا لا يمكننا الحصول على زاوية نظر مناسبة لبحث هذه المشكلة إلا من خلال الأطر المرجعية المقارنة والحضارية، كما سيتضح في الفصل الثاني عندما أتناول حالة العالم العربي. أما هنا فيجب أن نلاحظ أن كون بذل جهده عندما كتب تعليقه على كتاب بنية الثورات العلمية في طبعته الثانية لإيضاح الخلط في المفاهيم الذي عانت منه بعض مناقشاته السابقة، وقد فعل ذلك بالاعتراف بأن مصطلح النموذج له دلالتان على الأقل في كتابه. ففكرة النموذج تدل في أحد هذين المعنيين على كوكبة يدعوها كون المعنى السوسيولوجي، وهذا المعنى يقابله المعنى الذي يشير إلى نوع واحد من عناصر تلك الكوكبة السوسيولوجية، ألا وهو الحلول الملموسة للألغاز العلمية التي يمكنها عند استخدامها على هيئة نماذج أو أمثلة أن تحل محل القواعد الصريحة بوصفها أساسا لحل بقية ألغاز العلم العادي. ومع أن كون يعتقد بأن هذا المعنى الثاني لمصطلح النموذج أعمق من الناحية الفلسفية، فإنني أرى في نطاق الأغراض السوسيولوجية على الأقل أن العكس هو الصحيح، لأن الكوكبة الأوسع من الالتزامات تستتبع تلك الالتزامات الفلسفية والميتافيزيقية التي تبقى دائما غامضة قادرة على التغير والتحول، بينما يمكن إثبات بطلان الأمثلة النموذجية على رغم قدرتها الكبيرة على التشكل، وبذا تندرج تحت بند الأخطاء التاريخية التي حظيت بالاحترام يوما ما ثم طواها النسيان الآن. وقد يقال أيضا إن من عناصر هذه الكوكبة من الالتزامات التي يشكلها المعنى السوسيولوجي للنموذج تلك الالتزامات التي أشرنا إليها أعلاه باصطلاح خليقة العالم، على أن كون أدخل اصطلاح الشبكة العالمية. عندما أعاد صياغة معنى اصطلاح النموذج وقال إن هذه هي التسمية العامة التي يجب علينا أن ننظر تحتها في الالتزامات التي تشترك فيها طائفة العلماء، ويتضمن ذلك في المقام الأول التعميمات الرمزية، وهي المقولات التي تتخذ شكل القانون مثل F يساوي MA. ملاحظة: هذا هو قانون نيوتن الثاني، وهو بالعربية قاف تساوي كاف ضرب تاء، ومعناه أن القوة تساوي الكتلة ضرب التسارع. والعنصر الثاني من هذه الشبكة يتكون من نماذج ميتافيزيقية أو من الأجزاء الميتافيزيقية من النماذج، ويرى كون أن هذه النماذج تزود الجماعة بالأمثلة والاستعارات المفضلة أو المسموح بها. وعندما يشار إلى هذه العناصر على أنها أمثلة تحتذى، فإننا نرى مرة ثانية أن هذه السلسلة من الالتزامات الرمزية بين طائفة العلماء تتفاوت ما بين التزامهم بالقواعد الفنية إلى التزامهم بالصيغ التقريبية المجردة ذات الأصول الفلسفية والميتافيزيقية. وبالقواعد المكتسبة من خلال التجربة والممارسة. ومع ذلك فقد حاول كون أن يفصل القيم عن هذه المجموعة السابقة من العوامل العلمية، وقد استعمل في هذه الصيغة المعدلة من كتابه مصطلح القيم ليشير إلى الميول المتصلة بطبيعة التنبؤات، سواء منها الكمية أو الكيفية، وإلى المعايير المستخدمة للحكم على مزية النظريات تحت ظروف تجريبية متباينة. وهذه المعايير تضم معايير من مثل الاتساق والبساطة والمعقولية، وعندما تظهر تفسيرات ونتائج تجريبية جديدة يحكم عليها من حيث اتساقها ومعقوليتها في ضوء الحقائق والنظريات القائمة. وسيجري تفضيل الصياغات النظرية الأوجز على تلك التي تقول عنها إيجازا، وبينما قد تفسر معايير كهذه القيمة تفسيرات مختلفة وتطبق بأشكال متباينة، فإن كون يرى أن الباحثين في أوقات الأزمة العلمية، أي عندما تعاني النماذج العلمية السائدة من كثرة الشواذ والاستثناءات، يلجأون للقيم المشتركة وليس للقواعد المشتركة، مما يشكل أساسا ثابتا للحكم على نتائج البحث الموضوعي. من الواضح إذن أن كون حاول في هذه الصياغة الجديدة للطرق التي تؤثر بها القيم والمعايير القواعد والنماذج في العلم العادي أن يستخلص مجالا من القيم التي هي بطبيعتها قيم علمية، وتتناول مسألة متى نرفض الدعاوى النظرية أو الإمبريقية التي ترشح نفسها للدخول في دائرة الحكمة العلمية التي يؤمن بها الجميع، ومتى نقبلها أو نبقى حياديين بشأنها. وليست أفكار مثل الاتساق والبساطة والمعقولية إلا تفرعات من قواعد المنطق والرياضيات، إذا توسعنا بمعنى هذين المصطلحين توسعا كبيرا، لكن لا شك في أن هذه المعايير تنطبق على العلوم الاجتماعية وعلم اللغويات، بل ربما حتى على النقد الأدبي والقانون، على أن هذه القيم ليست من طبقة معايير العلم التي حاول روبرت ميرتن تحديدها في خليقة العلم، وتبدو قيم كون قيما فنية أكثر وتحتل منطقة وسطى بين المعايير الاجتماعية من ناحية والقواعد المنهجية من ناحية أخرى. أخيرا حاول كون أن يضيق مفهوم النموذج وأن يجعله مساويا للمثال، أي لحل المشكلة بعينها، مما يجابهه الطلبة منذ بداية تعليمهم العلمي سواء في المختبرات أو الامتحانات أو في الكتب الدراسية. ويرى كون أن هذه الأمثلة تشكل البنية الدقيقة للعلم، والعالم الناشئ يتعلم من خلال دراسته لهذه الأمثلة أو من خلال العمل على حل مسائل مشابهة باستعمال المثال حلا نموذجيا، أنه يرى أوجه الشبه في المواقف المختلفة، وهذه في نهاية المطاف وسيلة لتعلم المعرفة الضمنية التي يبدو أن كون يرى أنها تختلف عن تعلم القواعد. ومن الأمثلة المفيدة في هذا المجال مثال استخدمه كون أصلا في الطبعة الأولى من الكتاب، وهو يتعلق باستخدام مجموعة من الأحكام القانونية باعتبارها نموذجا، فما أن يجري تعلم النموذج حتى يغدو مثالا يحتذى للقضايا المستقبلية. والنموذج يعلم الطلبة أن ينظروا إلى القضايا الجديدة باعتبارها شبيهة بقضايا قديمة، ومن هنا فإن المرء يتعلم كيف يحل قضايا مستقبلية بدراسات الحالات النموذجية مثل الأحكام المتعارف عليها في قانون العرف أو العادة. وهذا المثال الخاص بدور الحالات النموذجية في القانون سيفيدنا في بحثنا فيما بعد. بهذا أنهي استعراضي لمساهمة توماس كون في سوسيولوجيا العلم، وبما أن كون ظل يعتبر العلماء أعضاء عاملين في طوائف لا بد أن تنتظم كل منها في مجموعة من المبادئ الاجتماعية، فقد اجتذب عمله قدرا كبيرا من الاهتمام بين علماء الاجتماع، غير أن تحليلات كون ركزت على رغم إشارتها إلى القيم والالتزامات الميتافيزيقية على العناصر الداخلية للعلوم، وهي العناصر التي تشكل البنية الدقيقة لممارسة العلمية وتقوي الالتزامات الجماعية بين العلماء. ومال عمل كون للاتجاه نحو التفسير الداخلي للعلم على رغم جهود علماء الاجتماع المشتغلين بسوسيولوجيا العلم، وهذا يعني أنه ما لم يثبت دارسو تاريخ العلم أن حالات معينة من الشبكة العلمية أو أجزاء صريحة من النماذج تعود أصولها إلى سياقات خارج نطاق العلم، أي سياقات دينية أو قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو فلسفية، فإن منهج كون محق في تركيز الاهتمام على الحوار الداخلي للعلم وعلى أزماته الداخلية، مع أن ذلك يجري من خلال التنافس بين مدارس مختلفة من الممارسات العلمية داخل التخصص نفسه. ولا بد من القول أن نقاش كون لطبيعة النماذج ودورها في تاريخ العلم قد وسع فهمنا للموضوع برمته توسيعا هائلا، على الرغم تركيزه على ما يدعى بالنواحي الداخلية للعلم. فقد أبرز بتأكيده على فكرة الالتزامات الميتافيزيقية وبيان دورها في نظرية العلم وممارسته، كما في النظرية الجزيئية التي ظهرت في القرن 17، أبرز مركزية فلسفات الطبيعة وأهميتها في تاريخ العلم. وهناك في هذا المجال شبه على هذا المستوى بين أفكار كون وأفكار جوزيف نيدم بخصوص طبيعة فلسفات الطبيعة ودورها في العلم الصيني. وليس هناك باختصار من سبب يدعو للتوقف عن البحث في مصادر تلك القيم والالتزامات الميتافيزيقية التي لا يكون المرء عالما دونها وفي وظائفها، فضلا عن وصف فلسفات الطبيعة التي يمكنها أن تزودنا بأمثلة تفسيرية تحتذى للعلوم في مراحل مختلفة من تطورها، على أن أقوى السياقات في اتباع هذه الاستراتيجية سياق التحليل المقارن والتاريخي والحضاري. ومن شأن النظر في حالة أو أكثر من الحالات التي لم يظهر فيها العلم الحديث أن تمكننا من التوصل إلى تلك القيم والالتزامات والترتيبات المؤسسية التي تمكن العلم كما نعرفه من الازدهار. ولئن عجز عمل كون عن تزويدنا بمثل هذا المسعى، فإنه نبهنا على الأقل إلى نوع العناصر التي قد يصادفها المرء في المجتمعات التي شهدت بدايات العلم. ومن شأن اتجاه كهذا أن يثير التساؤل عما إذا كان بالإمكان مشاهدة ديناميات الجماعة الخاصة بظهور النموذج أو اطراحه في المجتمعات غير الغربية أم لا. وهذه هي الحال سواء أتمكننا من حسم مسألة دور العالم بشكل لا مراء فيه أم لم نتمكن. على أن ثمة إسهاما آخر في تاريخ العلم قدمه كون ينبغي النظر فيه قبل الانتقال لتقديم عرض سريع لتاريخ العلم الشامل الذي أوجزه جوزيف نيدم. وذلك الإسهام هو تفحص كون للتراث الإمبريقي في مقابلة التراث الرياضي في الثورة العلمية الغربية، وهو ما أشرت إليه سابقا. وهنا يرى كون أن هذين النوعين من العلم، العملي التجريبي والرياضي المجرد، بقيا منفصلين حتى وقت متأخر من القرن 19، لا بل حتى أوائل القرن 20 في بعض الحالات. ولو ميزنا بين التراث البيكوني نسبة إلى بيكون والكلاسيكي وسألنا كيف تفاعلا فيما يقول كون، لوجدنا أنهما لم يتفاعلا كثيرا، وكان تفاعلهما عندما حصل محفوفا بالصعوبات الكأداء، وظل التراثان الكلاسيكي والبيكوني منفصلين حتى وقت متأخر من القرن 19. ويقول كون أيضا إن العلوم البيكونية والكلاسيكية ازدهرت في مواطن قومية مختلفة منذ سنة 1700 على الأقل، باستثناء علم الكيمياء، وهو علم وجد قاعدة مؤسسية متنوعة مع نهاية القرن 17. ومع أن ممارسي كلا النوعين من هذه العلوم كانوا موجودين في البلاد الواقعة في القارة الأوروبية، فإن إنجلترا كانت موطن العلوم البيكونية، والقارة ولا سيما فرنسا كانت موطن العلوم الرياضية. ويشير كون فضلا عن ذلك إلى أن الأكاديمية الفرنسية للعلوم لم يكن فيها قسم مخصص للعلوم التجريبية حتى سنة 1785، ووضع هذا القسم في زمرة القسم الرياضي مع الهندسة والفلك والميكانيكا. لكن كان هناك عدد من التجريبيين بين أعضاء الأكاديمية، ولو نظرنا إلى القرن 18 برمته لوجدنا أن مساهمات الأكاديميين في العلوم الطبيعية البيكونية كانت ثانوية بالمقارنة مع مساهمات الأطباء والصيادلة والصناعيين وصناع الأدوات والمحاضرين المتجولين والأثرياء. أما في إنجلترا فكان الوضع على العكس من ذلك، أي أن الجمعية الملكية كانت تتشكل بالدرجة الأولى من الهواة، أي من رجال وقفوا حياتهم للعلم بالدرجة الأولى. أما مساهمة نيوتن في كلا التراثين، أي التراث الكلاسيكي من خلال الأسس والتراث التجريبي من خلال البصريات، فكانت فريدة. ويرى كون أن قراء البصريات وجدوا فائدة غير بيكونية في التجريب، وكان ذلك نتاجا لتبحر نيوتن العميق في التراث الكلاسيكي المدرسي في الوقت نفسه. أي أن النقاط المرجعية عند نيوتن كانت باختصار قارية، أي أوروبية، ويبدو عمله مفهوما أكثر هناك. وقد تعمق هذا الانقسام بكون العلوم الكلاسيكية كانت قد دخلت باعتبارها المنهج المعتمد في جامعات القرون الوسطى، بينما لم يكن للعلوم التجريبية مكان في الجامعات قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولذا فإنه لا غرابة في أن الكلمة العادية التي تسمي المشتغلين بدراسة العالم التطبيقي لم تحظى بالقبول حتى العقد الخامس من القرن التاسع عشر. وهكذا نجد أن فكرة كون هي أن التراثين التجريبي والرياضي لم يندمجا إلا بعد وقت أطول بكثير من الوقت المزعوم لنشأة العلم الحديث في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد تحقق هذا الاندماج في منتصف القرن التاسع عشر، ولم يحصل ذلك في بعض العلوم إلا في القرن العشرين. كذلك يرى كون أن القدرة الفريدة التي تمتعت بها الجامعات الألمانية على تحوير الترتيبات المؤسسية لأسسها الكلاسيكية والقروستية هي التي أعطتها قصب السبق في تطور الفيزياء الحديثة في أوائل القرن العشرين. ويدل هذا على أن شيئا غير التجريبية كان هو القوة الدافعة وراء العلم الحديث، وأن هذا الشيء مهما كان بدأ قبل جاليليو. ولذا فإن ذلك يعني أن أصول التراث الكلاسيكي الذي بلغ ذروته في أعمال كوبرنيكوس وكيبلر وجاليليو ونيوتن يعود إلى أصول أعمق وأقدم من القرن السابع عشر. السوسيولوجيا الحضارية المقارنة للعلم، جوزيف نيدم. لا شك في أن الدراسة الهائلة التي نشرها جوزيف نيدم تحت عنوان العلم والحضارة في الصين فعلت أكثر مما فعله أي عمل آخر في القرن العشرين لجذب الانتباه للحاجة إلى دراسة مقارنة تاريخية سوسيولوجية لنشأة العلم الحديث. وقد أحس فايبر بالحاجة إلى مثل هذه الدراسة سنة 1920 عندما كتب مقدمته لمقالاته التي جمعت في كتاب يتناول سوسيولوجيا الدين، Collected Essays of the Sociology of Religion. وقد ترجمت المقدمة فيما بعد على يدي تالكوت بارسنر أو بارسنز، وترجمت على أنها مقدمة المؤلف لكتاب الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. لكن فايبر كان قد تحدث في دراسته للدين في الصين، وهي دراسة نشرت سنة 1916 عن عجز الفكر المنظم ذي الاتجاه الطبيعي عن النضج في الصين، على الرغم أنه من الواضح أن مصادر فايبر كانت قاصرة حتى بالنسبة لتلك الفترة من الزمن. ومع أن نيدم لا يشير إلى كتابات فايبر المقارنة والتاريخية، فإنه يتضح مع كل شيء كتبه من النواحي الاجتماعية من العلم الصيني أن اهتمامات فايبر لم تكن بعيدة أبدا عن القضايا التي شعر نيدم بضرورة استقصائها. وقد تجاوز نيدم كما بيّن بنجامين نيلسون في تعليقه الطويل على نيدم وفيبر ما ذهب إليه فيبر في أمور كثيرة لدى الغوص في الجذور الاجتماعية والثقافية والأنطولوجية للعلم والحضارة الصينيين، ولا سيما في مناقشة نيدم الطويلة لفكرة القانون وقوانين الطبيعة في الحضارة الصينية. لكن هناك حقولا أخرى كثيرة في الفكر والفلسفة الصينيين استطاع نيدم من خلال معرفته بمصادرها الأصلية أن يعطينا فيها وصفا غنيا جديدا لمجالات الحياة الفكرية والفلسفية والدينية في الصين تفوق فيه على فيبر. وعلى رغم إعجاب نيدم العميق بالعلم والتكنولوجيا الصينيين وبالإنجازات التي تحققت فيهما، فإنه على وعي تام أيضا بضعف العلم الصيني بوصفه جهدا نظريا. ويبدو أن حساسية نيدم تجاه هذا الضعف قد عززت حيرته تجاه عجز العلم الصيني على أن ينجب العلم الحديث، وقد قادته تلك الحيرة إلى التعبير عن التساؤل المركزي، وهو لماذا فشلت الصين في ضوء تراثها العلمي وتفوقها الظاهر على أوروبا الغربية حتى القرن السابع عشر في أن تطور علما يتصف بالحداثة، على الرغم كونها في كثير من الوجوه متقدمة على أوروبا على مدى 14 قرنا سابقا. ولا بد من ملاحظة أن نيدم يجعل العلم الحديث مساويا لما بدا أنه تحول في النظر إلى الطبيعة واعتبارها ظاهرة رياضية، وهو التحول الذي يرتبط بعمل جاليليو، على الرغم من أنه أي نيدم يؤكد أحيانا على الاتجاه التجريبي في العلم الحديث، فهو يرى أن العلم الطبيعي لا يمكنه أن يصبح ملك البشرية جمعاء ما لم يتحول إلى علم ذي طبيعة شمولية باندماجه بالرياضيات. عندما نقول إن العلم الحديث ظهر في أوروبا الغربية فقط في عصر جاليليو في أواخر عصر النهضة، فإننا نقصد ولا شك أن الأسس الجوهرية لبنية العلوم الطبيعية كما نعرفها اليوم، ألا وهي تطبيق الفرضيات الرياضية على الطبيعة، والفهم التام للمنهج التجريبي، والتمييز بين الخواص الأولية والثانوية، والتفكير في الفراغ تفكيرا هندسيا، وقبول النموذج الرياضي للواقع. إن هذه الأسس لم تتطور إلا هناك وفي ذلك الوقت فقط. ونيدم يشير في كتاباته كلها إلى هذه الحادثة على أنها ميلاد الفلسفة التجريبية الجديدة، وعلى الرغم من أنه لا يستهين بالاستمرارية بين علم غاليليو وعلم أسلافه القروسطيين، فإنه يميل إلى التأكيد الشديد على العناصر التجريبية في الفلسفة الجديدة وإلى إهمال السياقات الأوسع في الفكر الأوروبي، وهي السياقات الفكرية والفلسفية والميتافيزيقية التي كان العلم الجديد كامنا فيها. لكن لا بد من القول أن نيدم قد عالج في كتاباته ولا سيما في محاضراته ومقالاته المتفرقة كل ناحية تقريبا يمكن أن تكون لها علاقة بمسألة نشوء العلم الحديث، سواء منها الاجتماعية أو الثقافية أو اللغوية أو التكنولوجية. والمشكلة هي أن نتائج نيدم وتأملاته الاجتماعية من الكثرة والتنوع، بحيث أنها تحتاج إلى دراسة منفصلة لتقويم اتساقها وصحتها. أما فيما يخص السياق الأوروبي، فهناك قدر كبير من البحث الذي جرى حديثا حول تاريخ العلم القروسطي وحول العلم العربي، مما يستدعي إعادة النظر في العديد من افتراضات نيدم. ولسوف نرى في الفصل الرابع وفي مواضع أخرى أن دراسة العلم الطبيعي في أوروبا في العصور الوسطى كانت أرقى مما يعترف به نيدم. كذلك جرى قدر كبير من البحث في العلم الصيني منذ نشر الأجزاء الأولى من دراسة نيدم في عقد الخمسينيات. ثانيا، يستند رأي نيدم القائل بتفوق العلم الصيني قبل الثورة الجاليلية إلى دعوى مشكوك فيها جدا تقول: إن الفصل بين العلم والتكنولوجيا لا معنى له في التاريخ، فهناك كثير من مؤرخي التكنولوجيا يقولون عكس ذلك، ويرون أن الصلة بين العلم والتكنولوجيا لم تصبح حميمية إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فمعرفة المبادئ التي تقوم عليها الميكانيكا والحركة وحركة الماء أو السوائل والثرموديناميكا والكيمياء وعلم الجينات وقوى الجزيئات الصغيرة وسلوكها وما إلى ذلك، كثيرا ما كانت هي مصدر الابتكارات التكنولوجية. ولا يمكن للفكرة القائلة أن التكنولوجيا هي علم تطبيقي أن توجد إلا حين توجد معرفة مباشرة بالمبادئ العلمية التي يمكن تطبيقها لاستغلال العالم الطبيعي. وعدم الفصل بين العلم والتكنولوجيا في هذه الحالة قد يحجب عنا الرؤية الصحيحة للقضايا التي نبحثها، لأن اهتمامنا يجب أن يوجه نحو تطور نظم الأفكار وجماعات العلماء الذين عرف عنهم إيمانهم بهذه النظم الجديدة وتطويرهم لها، على أن تفوق التكنولوجيا الصينية على تكنولوجيا الغرب من القرن الثاني حتى منتصف القرن الخامس عشر يثير مشكلته الخاصة به، وهي ما إذا كانت للتكنولوجيا بحد ذاتها علاقة بصميم العلم. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تؤدي التكنولوجيا المتفوقة في الصين إلى نمو العلم الحديث، بل بدأت هي ذاتها بالركود بعد القرن السادس عشر؟ لقد لاح أن نيدم كما لاحظنا كان يستقصي في مسيرة أبحاثه وفي مقالاته التأملية الكثيرة كل عامل أو مجموعة من العوامل التي يمكن تصورها على أنها عوائق أمام تطور العلم الحديث في الصين، سواء أكانت هذه العوامل داخلية أم خارجية، وهذه العوامل تضم الخصائص البنيوية الداخلية للغة الصينية، وعزلة الصين الجغرافية، والحاجة إلى شبكات ري واسعة، وفلسفات الطبيعة والزمن والكون، ولا سيما الآثار الفريدة لكل من التاوية والبوذية والكنفوشية والموهية. ملاحظة: التاوية ديانة صينية قديمة كانت تدعو في أصلها إلى البساطة والزهد، ثم أصبحت تهتم بطول العمر والخلود بالطرق السحرية. الموهية هي تعاليم مو تي التي تنادي بالحب الشامل والمساواة وتعارض الكنفوشية التقليدية. ووجود الأفكار والرموز الرياضية أو عدم وجودها واستعمال المنهج التجريبي وغياب فكرة الإله الخالق وفكرة القوانين الطبيعية والهيمنة المطلقة للبيروقراطية الصينية. وقد عالج نيدم هذه العوامل في مواضيع عدة على أنها عوامل مساعدة أو معيقة، وجمعها في مواضع أخرى على شكل مجموعات أربع من العوامل: جغرافية وهيدروليكية واجتماعية واقتصادية. وكان تحليل نيدم للعوامل الاجتماعية انتقائيا جدا، ويفتقر إلى بؤرة تتركز حولها الأفكار على الرغم أنها أفكار تثير الإعجاب. فهو مثلا لا يعرف طبيعة العوامل الاجتماعية أبدا، على الرغم إيمانه بأن القوى الاجتماعية والاقتصادية كان يمكنها التغلب على العيوب الموجودة في العلم الصيني مهما كانت. لو كانت تلك القوى موجودة، مما كان سيمكن ذلك العلم من توليد العلم الحديث. ونيدم يريد على سبيل المثال أن يسقط من الحسبان أي دور أو أثر للكنفوشية على الحضارة الصينية، فهو يقول: إن جميع التفسيرات القائمة على أساس هيمنة الفلسفة الكنفوشية يمكن إسقاطها من الحسبان منذ البداية، لأنها لا تفعل أكثر من إثارة السؤال التالي: لماذا كانت الحضارة الصينية في وضع مكن الفلسفة الكنفوشية من الهيمنة؟ لكن لا أحد في المقابل يقبل بإسقاط التفسيرات الخاصة بالمسيحية والأفكار الفلسفية المسيحية واعتبارها غير ذات أثر في الغرب. ويقترح إثارة السؤال عن سبب هيمنة الأفكار والمذاهب المسيحية وليس اليهودية أو الإسلامية أو غيرها في الغرب في الماضي والحاضر. إن التزام نيدم الصريح بالمبدأ القائل إن الاختلافات التاريخية الكبيرة بين الثقافات يمكن تفسيرها عن طريق الدراسات السوسيولوجية هو باختصار التزام يتحيز للوصف الماركسي المادي، بحيث تصبح الاختلافات الثقافية والعرقية التي تتبدى في اتجاهات الناس وأنماط تفكيرهم والتي يجب اعتبارها عوامل اجتماعية، تصبح هذه الاختلافات مثارا للتساؤل عنده. وهذا يقود نيدم إلى التقليل من قيمة العوامل الثقافية وأنماط التعبير الرمزية ذات الخصوصية المحلية. لكن لدى نيدم الكثير مما يقوله هنا وهناك عن البيروقراطية الصينية وأثرها في حياة الصينيين وأفكارهم، ومما لا شك فيه أن الكونفوشية كان لها الأثر الأكبر في تشكيل هذا العامل الاجتماعي. ويجب أن تكون الكونفوشية والبيروقراطية موضوعين مركزيين للبحث في هذا المجال، غير أن ما أقصده هنا هو أن نيدم يؤكد أن البيروقراطية منعت ظهور التجار ومجيء الرأسمالية منعا باتا، ولكنه لا يتتبع دلالات هذا الاستنتاج وأثره في تطور دور العالم ونشوء العلم الحديث بشكل منظم. ومع أنه يتوسع فيما بعد بهذه الأمور، فإن تحليله يهمل دراسة السياقات المؤسسية التي كان تدريس العلم ودراسته يجريان ضمنها. وهو يدرك بوضوح أن الرياضيات لم يكن بإمكانها الاندماج بالملاحظة الإمبريقية للطبيعة وبالتجريب لإنتاج شيء جديد كل الجدة ما دامت الإقطاعية البيروقراطية باقية على حالها. ويقول في موضع آخر وبالاتجاه نفسه إنه لا مجال للشك في أن عجز طبقة التجار عن الصعود إلى مركز القوة في الدولة هو السبب في منع نشوء العلم الحديث في المجتمع الصيني. وكانت البيروقراطية الصينية هي التي منعت ظهور طبقة التجار والرأسمالية منعا باتا. وهذا التحليل يبدو أنه يقوض ميول نيدم الماركسية المبكرة التي جعلته يقول: إن على كل من يود أن يفسر عجز المجتمع الصيني عن تطوير العلم الحديث أن يبدأ بتفسير عجز المجتمع الصيني عن تطوير الرأسمالية التجارية، ومن بعدها الرأسمالية الصناعية. وهذا يعني أن البيروقراطية سواء أبحثنا أثرها المباشر في تطور العلم واحتكارها شبه التام للعديد من مجالات النشاط بوجه خاص أم لم نبحثه، وسواء أبحثنا أثرها غير المباشر من خلال تأثيرها المزعوم في طبقة التجار باعتبارها ناقلة العلم الحديث أم لم نبحثه، يجب أن تعامل على أنها متغير مستقل. وبذا تكون حسب تحليل نيدم نفسه ذات أهمية عظيمة باعتبارها عاملا معيقا لظهور العلم الحديث، غير أن هذه النتيجة ليست هي النتيجة التي يود نيدم أن يؤكدها. ولكن يبدو في ضوء الهيمنة التامة للبيروقراطية الصينية أن نيدم قد جاء في مواضع متفرقة بتفسير اجتماعي لتوقف نمو العلم الحديث في الصين، وهو تفسير لا علاقة له بالرأسمالية بل بالطبيعة البيروقراطية للتربية الصينية وممارسة العلم فيها. ومن المنطقي أن تغري نظرات ثاقبة كهذه بدراسة الدوافع والعمليات التي منعت بواسطتها النخبة البيروقراطية أو التي منعت بواسطتها النخبة البيروقراطية نشوء هيئات اجتماعية مستقلة ذاتيا، أي مجتمعات محلية ومدن ونقابات وكليات وجامعات. وقد تشير دراسة كهذه إلى أن البيروقراطية الصينية خلقت نظاما من المكافآت جعل النشاطات البحثية تبتعد عن الفلسفة الطبيعية والبحث العلمي، وذلك بحصر هذه المكافآت في البحوث الكلاسيكية والأخلاقية الأدبية. لكن على الرغم من النواقص التي يعاني منها عمل نيدم، فإنه مهد الطريق لتحليل سوسيولوجي مقارن يقوم على أسس تاريخية لنشأة العلم الحديث من منظور حضاري. وقد فعل ذلك بالدرجة الأولى بأن أخذ على عاتقه كتابة تاريخ هائل للعلوم الطبيعية والتكنولوجيا في الصين، وهو مشروع لا يزال مستمرا. والأهم من ذلك هو أن عمله قد نقل مركز الاهتمام من العوامل الداخلية إلى العوامل الخارجية التي تضم أفكارا عن الطبيعة والزمن ونظام الكون والقوانين الطبيعية والأنطولوجيات الثقافية، مثل ما تضم أنماطا من السلوك ومن البنى المؤسسية. وقد رافق ذلك كله التزام دائم بأن هناك علما واحدا فقط للطبيعة، وإيمان بأننا سنحصل يوما ما على وصف تاريخي يمكننا من اكتشاف الاستمرارية المطلقة بين أول بدايات علمي الفلك والطب في بابل القديمة عبر المعرفة الطبيعية الماضية قدما في القرون الوسطى في الصين والهند والبلاد الإسلامية والعالم الغربي الكلاسيكي، إلى الثورة التي حصلت في أواخر عصر النهضة في أوروبا، عندما اكتشفت هي ذاتها أفضل طريقة للاكتشاف كما قيل. ولا بد لي من أن أتناول ناحية أخرى من نواحي الضعف في وصف نيدم السوسيولوجي. فعلى الرغم أن نيدم كان من أوائل مؤرخي العلم الذين شددوا على الأهمية الممكنة لعوامل ميتافيزيقية خارج عن نطاق العلم، من مثل الأنطولوجيات الثقافية وصور القانون والعمليات الطبيعية، فإنه لم يركز على الصور المتشابهة للإنسان التي تحتويها المجتمعات والحضارات كلها. فهل يعتبر الإنسان مثلا في زمن وحضارة معينين كائنا عقلانيا تماما قادرا لذلك على اكتشاف أسرار الطبيعة وحلها وتفسيرها، أم أنه يعتبر أضعف في قواه العقلية من أن يفقه عمليات الطبيعة وآليتها، وهي العمليات الخفية المجهولة التي نادرا ما تراها العين المجردة؟ وهل يسمح له بالتحدث بحرية أو بأسلوب ناقد عن حكمة الأجيال السابقة أو عن الوصف الرسمي المذاع بين الناس للطبيعة وعملياتها؟ وفي أي المحافل يمكن لهذه الأفكار المعارضة أن يجري التعبير عنها؟ وهل يمكن التعبير عنها ومناقشتها بحرية ونقلها علنا إلى فئات أوسع من الناس؟ إن هذه الأمور أمور جوهرية في أنثروبولوجيا الإنسان، وتستحق أعلى درجات الاعتبار في سياق نشأة العلم الحديث، وهي أيضا أمور مركزية في أي فحص لموقع المؤسسات في ممارسة العلم. وزاوية النظر هذه يخفيها عموما حتى أولئك الذين يتعاطفون مع فكرة دراسة الفلسفات المحلية للطبيعة. فهذا نيثان سيفن يقول إنه على الرغم من أننا قد نجد نقاشات بالغة العمق في العلم الصيني تؤكد على فائدة مثل هذه الأبحاث، فإن مؤلفيها لم يؤمنوا بأن الأبحاث الإمبريقية التي تجمع بينها النظرية يمكنها أن تفسر الظواهر الطبيعية تفسيرا تاما. فنسيج الواقع أدق من أن يدرك إدراكا تاما، وهذا العرض للفكر الصيني حول الطبيعة عظيم القيمة. ولكن أليس من الممكن دراسة فلسفة الطبيعة هذه من وجهة أخرى، أي من خلال مسلماتها الضمنية بشأن قدرات الإنسان؟ وهل صحيح أن الفكر الصيني الكونفوشية والتاوية والموهية وما إليها لم تكن فيه نظرات متكاملة عن قدرات الإنسان الفكرية وعن حدوده؟ وكيف أسهمت هذه المفاهيم الخاصة بعقل الإنسان وعقلانيته في إجراء البحث العلمي، أو كيف حدت منه؟ إن كتابات نيدم تشي بقدر كبير من التردد في تناول هذه الموضوعات، ولربما عاد ذلك إلى التزامات نيدم الماركسية وخشيته العظيمة من أن يؤدي تناول هذه الاختلافات التي تعود إلى أسباب ثقافية إلى تشخيصات تنم عن اتجاهات عرقية. ومهما يكن من أمر، فإنه لم يكتمل أي وصف لنشأة العلم الحديث دون التحليل المماثل للنظريات الخاصة بالإنسان والعقل والروح والنفس والضمير، وهي الأمور التي دفعت بالبشر عبر القرون للتحدث بحرية عن أعمق أفكارهم حول العالم وأنطولوجياته. ولا مفر من أن تركز هذه المناقشات على المؤسسات الاجتماعية التي تعطي لهذه الآراء مشروعيتها وتمنحها صفة المعيارية، وعلى الكيفية التي تشكل بها هذه البنى الرسمية والقانونية في كثير من الأحيان، الخطاب الاجتماعي والفكري. ويجب أن نذكر أن نيدم في خطته الأصلية للأجزاء السبعة من العلم والحضارة في الصين قد وقف قسما من كتابه لتحليل أخير لكل العوامل الاجتماعية والاقتصادية ذات المساس بنواحي الضعف والقوة في العلم الصيني، لكن الأمل في تحقيق ذلك الهدف ظل يتراجع مع تنامي المشروع إلى حد أكبر حتى مما كان قد خطط له. بنجامين نيلسون، الاتجاه نحو الشمولية ومجالات الخطاب الأرحب. قد نحصل على نظرات ثاقبة أخرى حول أهمية عمل نيدم بالنظر إلى مساهمات بنجامين نيلسون في سوسيولوجيا العلم المقارنة، فقد تزايد اهتمام نيلسون في العقد الأخير من حياته بمشكلة أصول العلم الحديث وتطوره، وكان ذلك في جانب منه نتيجة لتخصصه في التاريخ القروسطي، وفي جانب آخر تعبيرا عن اهتمامه الدائم بالفلسفة وتفاعلها مع اللاهوت والقانون والعلم. وترسخت هذه الاهتمامات أكثر بصداقاته مع فلاسفة للعلم من أمثال ني ري هانسن وكارل بوبر وإمري لاكيتوس وستيفن تولمان وغيرهم. لكن نيلسون كان يعلم أيضا أن مفكري الغرب الكبار في ذروة العصور الوسطى كانوا على اطلاع ممتاز على جميع هذه الحقول، بحيث كان كبار أساتذة الجامعات خبراء في الفلسفة الطبيعية والميتافيزيقية واللاهوت وحتى القانون الكنسي. وكذلك فإن معرفة نيلسون بالقضايا الكبرى التي كانت موضع جدل في تلك الحقبة عرفته بأن المجادلات التي دارت حول جواز النقاش فيما يخص مسائل في العلم والفلسفة الطبيعية، وهي المجالات التي مهدت السبيل للثورة العلمية المتصلة بكل من كوبرنيكوس وغاليليو، لم تكن لها صلة تذكر بالقضايا المركزية في حركة الإصلاح، اللهم إلا من حيث أن كلتا الحركتين شكلتا تحديا قويا لسلطة الكنيسة الكاثوليكية. وهذا يعني أن الجانب الرياضي الكوني من الثورة العلمية قد ولد في مناطق ثقافتها كاثوليكية، أو قد ولد في مناطق ثقافتها كاثوليكية وسبق عصر الإصلاح. وقد حرص نيلسون على تعديل الانطباع الذي يدعو إلى توسيع أطروحة ماكس فيبر عن الدين ونشوء الرأسمالية، وهي أطروحة الأخلاق البروتستانتية لتفسير الثورة العلمية، وهي الثورة التي من الواضح أن جذورها الثقافية تسبق حركة الإصلاح، ولتفسير الحركة العلمية التي اشتد عودها في إنجلترا في القرن 17، وهو توسيع بدأ أن فيبر يلمح إليه في صفحاته الأخيرة. وقد كان من الطبيعي لنيلسون بسبب تخصصه في التاريخ أن تكون نظرته للقضايا المحيطة بالثورة العلمية في القارة الأوروبية أوسع من نظرة أولئك الذين اتخذوا موقفا وضعيا ضيقا من هذا الأمر، بحجة أن نشوء العلم الحديث كان هو النتيجة المباشرة بشكل أو بآخر لرفض كل أنواع الميتافيزيقيا بما فيها تلك المفاهيم التي تعود أصولها إلى الدين، واستبدال المنهج التجريبي الذي لا مراء فيه بها. فقد كان كل من رأي نيلسون في مقابل هذا الرأي أن الطريق المؤدي إلى العلم الحديث جرى التمهيد له بلغة اللاهوت المسيحي والفلسفة الغربية، وهي خليط من أرسطو وأفلاطون وابن رشد، وبالمفاهيم القانونية ذات الطبيعة الغربية الخالصة. فالفكرة القائلة مثلا أن العالم نظام عقلاني متناسق، أو إن العالم آلة، أو إن كائنا ربانيا خلق العالم طبقا للعدد والوزن والمقدار، هي كلها موضوعات شغلت الرهبان المسيحيين الذين كانوا في الوقت نفسه فلاسفة طبيعيين ولاهوتيين، بل حتى مشتغلين بالقانون الكنسي. لا بل أن فكرة قوانين الطبيعة كانت لها أصول يهودية مسيحية أقوى من أي حجج علمية خالصة في ذلك الوقت. كذلك فإن نيلسون سحرته فكرته هو القائلة أن فكرة الضمير كانت أساسية لترسيخ قوة البشر بوصفهم فاعلين عاقلين، ولا سيما في الأمور الأخلاقية، وفي إرساء الأساس لليقين الذاتي حول الظواهر الطبيعية. ولم يكن ثمة أي شك من وجهة نظره في أن كوبرنيكوس وغاليليو كانا ملتزمين بالتفسير الواقعي للعالم، وأن هذا الالتزام كان يقوم على المفاهيم اللاهوتية التي تقول إن البشر لديهم عقل وضمير يجعلانهم قادرين على الوصول إلى اليقين الذاتي الذي يتجاوز البرهان الموضوعي، وأن هذا مقبول أمام الله مثل ما هو مقبول أمام الإنسان. وهذا يعني باختصار أن إضافة نيلسون إلى سوسيولوجيا العلم وإلى القضية الخاصة المتعلقة بنشأة العلم الحديث هي دعوته أن نأخذ كل النظم الرمزية اللاهوتية والطبيعية والرياضية بالدرجة نفسها من الجدية لتفسير النجاح الفريد الذي لقيه العلم الحديث في الغرب. وقد اعتقد دانيلسون بأن قصور الحضارات الأخرى في مجال تطور العلم لم يكن مسألة أسلوب علمي بالمعنى الضيق، بل كان قصورا في التكنولوجيا الرمزية في الحقل الاجتماعي الثقافي. كان القصور قصورا في البنى والمؤسسات التي إما أنها توسع آفاق الخطاب والمشاركة العلنيين أو تضيقهما. ولا يبدو اهتمام نيلسون بخلق بنى جديدة شاملة، بنى اجتماعية وفكرية وسياسية، واضحا للعيان إلا عند هذه النقطة. وكان نيلسون قد طرح في دراسة سابقة عنوانها فكرة الربا، فكرة تقول أن إحدى ديناميات الحضارة الغربية المهمة جدا فكرة إيجاد جماعات شاملة من الخطاب والمشاركة. وأثبتت دراسته لمصير فكرة الربا التي نجدها في العهد القديم، وفيما حرم الربا على اليهود عند تعاملهم فيما بينهم وأبيح عند تعاملهم مع غيرهم، أنه كان هناك تقدم من الأخوة القبلية باتجاه الغيرية الشاملة، من الكل إخوة في القبيلة إلى الكل غرباء في هذا العالم، وبذا صار كل شخص غريبا وليس أخا داخل إطار القبيلة. وقد رأى نيلسون أن هذا المبدأ الأخلاقي قد وجد أوضح صيغة له في الآصرة التي تربط بين اللاهوت المسيحي والقانون، ولا سيما في كتابات جون كالفن. وحجة كالفن في إباحة الربا هي أن الناس جميعا في عهد المسيحية متساوون في أخوتهم في المسيح، ولذا فإن الربا مباح بشرط أن يتذكر المرء دائما أن يضفي على ممارسة الإقراض شيئا من المحبة المسيحية. وهنا تحقق مستوى جديد من الشمولية بتحويل التزام ديني إلى مبدأ قانوني يكون فيه الجميع غرباء على حد سواء، وتنطبق القاعدة على الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية. وقد أسرت دراسة التحركات التي جرت باتجاه أمثال هذه الاتجاهات الشمولية لب نيلسون بقية عمره، وعندما انتقل إلى مسألة نشأة العلم الحديث فإنه رأى فيها لهذا السبب وضعا نموذجيا يمكن أن نرى ضمنه انتقالا آخر من خطاب نخبوي يستبعد الأنماط الأخرى من الخطاب إلى خطاب علني مفتوح. وبذلك يمكن النظر إلى العلم الحديث على أنه انتصر لنمط شموليا من الخطاب يخدم السعي الفكري والدؤوب المنفتح تمام الانفتاح للحصول على معرفة جديدة. وكانت وجهة النظر هذه هي التي قادته للتأكيد على أننا سنجد نقطة مرجعية لا غنى عنها في سوسيولوجيا العلم المقارنة والتاريخية عند دراسة العوامل التي تشجع أو تعيق تشكيل أنماط جديدة من الشموليات والاتجاهات الشمولية الضرورية لجعل الابتكار في تقدم العلم أمرا خاضعا للترتيبات المؤسسية. وقد مثلت تأكيدات جوزيف نيدم البالغة الذكاء على فكرة العلم الذي لا طائفة له التقاء عميقا لعقليتين فذتين، فهذه الصيغة بالذات هي التي كان نيلسون يسعى لها في بحوثه الخاصة بتطور العلم الحديث. وإذا أخذنا هذه النظرة غير الطائفية باعتبارها نقطتي المرجعية، فإن النظر في الثورة التي أدت إلى ظهور العلم الحديث أو إلى تحقيق أعلى مستويات الشمولية يجب أن ينصب على ثلاث مجموعات من القضايا المتشابكة، وتتعلق المجموعة الأولى بالعمليات التي يمكن بواسطتها تخطي العقبات التي تعيق حرية الدخول إلى جماعات المتعلمين والمشاركين في جماعات الخطاب والخروج منها وتجاوز الثنائيات الكامنة الضارة. ثانيا، يجب أن نهتم بالوسائل والآليات التي تنتج بواسطتها حوافز إنتاج المعرفة الموثقة وإشاعتها بين الناس، ومنها التصورات النظرية الجديدة والإجراءات المبتكرة. ثالثا، يجب الاهتمام بالعمليات التي يمكن بواسطتها تخطي العقبات التي تعيق تحقيق مستويات أعلى من العمومية في البنى اللغوية مكتوبها ومحكيها. وتقتضي هذه النقطة الأخيرة وضع نظم رمزية جديدة أشد تجريدا وعمومية يمكنها أن تؤدي إلى حل ألغاز فكرية وفنية قديمة تعيق التقدم الاجتماعي والفكري. وكان نيلسون على ثقة تامة من أن الطريق الأمثل للتقدم الثقافي والحضاري يعتمد على الخلق المستمر لنظم رمزية تتخطى الحدود المحلية والقومية وتفتح المجال لحريات جديدة في الخطاب والمشاركة. كذلك فإن دراسة البنى والشكليات القانونية ستكون ضرورية جدا من وجهة النظر السوسيولوجية، لأن الشكليات القانونية تؤدي إلى وضع أنماط السلوك في قوالب مؤسسية. ولهذا فإن دراسة نشوء العلم الحديث وتطوره يجب أن ينظر إليها من وجهة النظر هذه فضلا عن وجهة النظر الأضيق الفنية والرياضية. ذلك لأنه ليس بالدرجة نفسها من الأهمية من وجهة النظر الحضارية، كما كتب نيلسون، أن تكون أمة من الأمم قد تقدمت أو لم تتقدم على اليونانيين في هذا العلم أو ذاك من العلوم كالكيمياء أو البصريات أو الرياضيات، بل المسألة الجوهرية هي ما إذا كان قد حدث فتح جديد شامل في أخلاقيات الفكر وفي المنطق الذي يحدد مصير القرارات التي تتيح إمكان التقدم الخلاق باتجاه آفاق أوسع من الخطاب، تسمح بالمشاركة في ترسيخ الأسانيد العقلية التي تفضل ما سبقها. ولا يعتبر تقدم العلم من وجهة النظر هذه مجرد مسألة فنية قوامها الحلول الرياضية الجديدة أو الطرق المحسنة للتجريب والملاحظة أو الصياغات النظرية الجديدة، بل هي نتيجة الفتوحات الفكرية التي تسمح للمفكرين بأن يطبقوا نظام الرموز والمفاهيم الجديدة التي تتخطى حدود الحكمة والعلاقة التقليدية، وتتجاوز كذلك الأساليب المنطقية المتوارثة لاتخاذ القرار. وتتيح هذه الفتوحات المجال لتشكيل الفضاءات المحايدة الجديدة والموسعة التي يشعر الناس فيها بالحرية للتعبير عن إرادتهم الفردية والجماعية، ولتبادل الأفكار مع الآخرين، والدفاع الصريح عن المفاهيم العلمية والقانونية والأخلاقية واللاهوتية والاجتماعية الجديدة. ولا يستطيع الخطاب العلني بين الناس أن يتجه نحو تحقيق الطموحات الفردية والجماعية إلا بمثل هذه الوسائل. ولا يمكن تحقيق أعلى مستويات الإبداع إلا بمثل هذه الوسائل، وبإمكان المرء أن يجد كما سنرى فيما بعد تعبيرات مدهشة عن الجرأة العلمية والإبداع العلمي لدى كل الثقافات والأمم في العالم، ولا سيما لدى العرب. لكن لا بد من إيجاد منتديات اجتماعية ومؤسسية جديدة للخطاب والمشاركة لكي تنضج هذه الابتكارات وتتفتق عن علم حديث. وكانت الثورة المبكرة الحديثة في العلم والفلسفة في القرنين 16 و17 في رأي نيلسون هي من هذا النوع من الصراع بالذات، وما كان أبعد مؤسسي العلم والفلسفة الحديثين عن التشكك، لقد كانوا على العكس ملتزمين بالتحدث عن الحقائق التي أعلنها بوضوح كتاب الطبيعة، الذي ظنوا أنه كشف الأسرار لكل من كلف نفسه عناء قراءته بإخلاص، وفسر له معاني العلامات التي بثها خالق الطبيعة بمثل تلك الكثرة. لقد تحدت هذه الحقائق الجديدة في حالة جاليليو والنظرية الكوبرنيكية الصيغة القصصية السائدة التي كانت ترويها الكنيسة، ولا مراء في أنها أثارت التساؤلات حول التفسيرات المعتمدة لفقرات معينة من الكتاب المقدس التي قدمها اللاهوتيون. وقد يقول قائل إن لدينا هنا وضعا نموذجيا يضم عناصر المواجهة بين المنطق والمقبول والتفسيرات الرسمية، وهي العناصر التي يتكرر ظهورها في التاريخ وكثيرا ما ألحقت الأذى بالناس. وقد انحصر الأذى الذي لحق بجاليليو في هذه الحالة بأن حددت إقامته في بيته بشكل مهذب. لكن المسألة المثارة كانت مسألة مهمة، فلم تكن المسألة التي أثارها الصراع حول الفرضية الكوبرنيكية هي ما إذا كانت هذه النظرية قد ثبتت صحتها أم لم تثبت، بل ما إذا كان القرار حول صحتها وثبوتها يمكن في نهاية المطاف أن يتخذه أي شخص لم يكن مخولا رسميا بتفسير النصوص الموحى بها. وعلى الرغم أن الصراع اتصف بالإثارة حقا واتخذ شكل المواجهة بين السلطة الرسمية وحرية الفرد مع ما تضمنه ذلك من ذيول كثيرة، فإنه كان في الواقع آخر زفرة تطلقها أيديولوجية تحد من الحريات، وهي أيديولوجية كانت قد فقدت القدرة على تنظيم مثل هذه المسائل. فلقد كان مهندسو اللاهوت المسيحي والقانون الكنسي والجامعات قد أوجدوا بنيات وعمليات دينامية ضمت الاتساع المستمر لممالك العقل والخطاب المفتوح، ولم يعد بمقدور أي سلطة مركزية في العالم المسيحي الغربي في ضوء أهمية حركة الإصلاح في الحياة السياسية والفكرية أن تحكم في القضايا الجوهرية في الحياة الفكرية كما تتبدى في العلم. لكننا نستبق أحداث قصتنا هنا. لقد أثمرت بحوث بنجامين نيلسون الرائدة حول هذه المسائل، وهي بحوث رفضت من النظرات الثاقبة لكل من فايبر ونيدم وهنري سيمنر مين ودوركايم وغيرهم، لا سيما مؤرخي المؤسسات القانونية والكنسية القرسطية، فأعطت بدائل جديدة قوية للنظر في مسائل في سوسيولوجيا العلم المقارنة والتاريخية، من زوايا حضارية بالدرجة الأولى، والأساس الذي أرسته هذه النظرات الثاقبة هو الذي أقمت عليه تتبعي لتطور العلم في الحضارة العربية الإسلامية وفي الحضارة الصينية. خاتمة القضايا الراهنة. قد يحق لنا القول الآن إن سوسيولوجيا العلم المقارنة والتاريخية موضوع قد أهمل باستثناء حالات قليلة مهمة، لكن هناك عدد من الكتب الغنية ذات الأفكار الخصيبة في الوقت ذاته، وقد تحققت هذه الإنجازات بمعزل يكاد أن يكون تاما عن بعضها البعض. فالكتاب الرائع الذي كتبه روبرت كي ميرتن بعنوان العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن 17، وهو الكتاب الذي نشر أول مرة سنة 1938، لم يؤدي إلى أن يختفي أثره أحد، فتلامذته تحولوا بدلا من ذلك إلى دراسات عن نظام المكافآت في العلم. أما الشخص الذي أخذ على عاتقه دراسة دور العالم من حيث أصوله وتطوره هو جوزيف بن ديفيد، فقد أهمل عمل ميرتن عن خليقة العلم، وأهمل نقاشه النظري للأدوار ومجموعات الأدوار إهمالا شبه تام. كذلك فإنه أهمل التاريخ الديني والقانوني فضلا عن المصادر المتاحة التي تصف التراث الغني للعلم القروستي الذي كان موجودا كما سنرى في جامعات الغرب. وعلى الرغم من أن بن ديفيد عاد إلى اليونانيين، فإنه لم يشر أي إشارة ودع عنك أمر المناقشة لطبيعة الممارسة العلمية وموقعها المؤسسي عند العرب في الألف سنة التي مرت بعد الحضارة اليونانية. ولذا فإن تحليله لا يعطينا أي تفسيرا لانطلاق العلم المفاجئ في الغرب بينما كانت النظرية والممارسة العمليتان بين العرب والمسيحيين واليهود في الحضارة العربية الإسلامية، ولا سيما في علمي الفلك والرياضيات، تتفوقان تفوقا هائلا على الغرب حتى القرنين 13 و14. إن من الممكن بوضع النظرات الثاقبة التي جاء بها كل من ميرتن وبن ديفيد وكون ونيدم ونيلسون معا أن ندرك الحاجة إلى تناول أوسع يكون مع ذلك أشد تكاملا لأصول العلم الحديث وتطوره. ونحن نكتشف حتى في كتابات أشد هؤلاء الباحثين تمسكا بالتاريخ الداخلي للعلم، ألا وهو توماس كون، سلسلة كاملة من القيم والالتزامات الميتافيزيقية التي لا تنفصل عن النماذج العلمية. ونحن لا نستطيع فهم نشأة دور العالم فهما كافيا إلا إذا أخذنا هذه العوامل في الحسبان. كذلك فإن الباحثين من أمثال جوزيف نيدم وبنجامين نيلسون ممن ألقوا نظرة على حضارات أخرى على أمل الحصول على فهم أعمق لنشأة العلم الحديث وتفرد الغرب، وجدوا أن من الضروري بحث أمور مثل فلسفات الطبيعة ومفاهيم القانون والقانون الطبيعي، فضلا عن التصورات الخاصة بالإنسان وعقلانيته. وكلما تعمق المرء في هذه المسائل وفي كتب التاريخ المتخصصة زاد إعجابه بقوة المفاهيم العلمية المحلية في الفترة السابقة وبأصالتها وحيويتها. وكلما تعجب المرء من النجاح الفكري والنظري لشعوب العالم المختلفة في المقابل زادت دهشته عن العقبات الاجتماعية والمؤسسية بل القانونية التي أعاقت تحول هذه الشعوب إلى مجتمعات منفتحة ومنعت ارتياد آفاق أوسع من الخطاب والانسياب الحر للمعلومات. والتركيز على هذه القضايا يستدعي تركيز الاهتمام على تطور الترتيبات المؤسسية في حضارات العالم التي شجعت أو أعاقت التحول الكبير باتجاه آفاق الخطاب الأرحب. ويذكرنا ذلك أيضا بأن المؤسسات أفكار تجسدت من خلال الوسائل القانونية، ومن المدهش عند النظر إلى الوراء أن نجد أن الصينيين قد اخترعوا حروف الطباعة المتحركة والورق قبل الغرب 400 سنة. ومع ذلك فإنه لا الصين حيث ظهر الاختراع للمرة الأولى ولا الحضارة العربية الإسلامية التي كان بوسعها الحصول على تكنولوجيا الطباعة الجديدة هذه مباشرة حصل فيهما ما حصل في الغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من ثورة اجتماعية وفكرية. لا، بل إن الحضارة العربية الإسلامية حضرت استعمال الطباعة حتى أوائل القرن 19 مع فترة قصيرة من التسامح في أوائل القرن 18، ثم دخلت تكنولوجيا الطباعة الغربية وهي تكنولوجيا جديدة متقدمة إلى كلتا الحضارتين الإسلامية والصينية في القرن 19، كما لو أن الطباعة لم توجد من قبل قط. إن طريق العلم الحديث هو طريق الخطاب الحر المفتوح، وهذا هو اللغز الأكبر أمام الخيال السوسيولوجي مثلما هو اللغز الماثل أمام البحث الراهن.